لأنفسهم سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يعني نحن إن شاء الله على مشارف الانتهاء من كتاب جمعة الاعتقاد، لعل إن استطعنا أن ننتهي اليوم إن شاء الله، وإلا ممكن يتبقى شيء يسير يعني على محاضرة أخرى إن لم نستطع أن ننهي اليوم. توقفنا عند قول المصنف: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار. هذا كان تقريبا ما توقفنا عليه. وقال المصنف، وهو هذا اعتقاد أهل السنة، في أنهم لا يقطعون لأحد بجنة ولا بنار. فالمصنف رحمة الله عليه، المؤلف، بعد أن بين حكم شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لمن شهد لهم بالجنة، العشر المبشرين، وقلنا ان في زيادات عن العشر المبشرين، بينا بان الواجب علينا ان نؤمن بذلك وان نجزم بما جزم به النبي صلى الله عليه وسلم. واما من سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينه، ولم ياتي الشرع يبين حال احد ان كان في الجنه او كان في النار، فهل نشهد له بالجنه او لا نشهد له، او نشهد له بالنار؟ العقيده اهل السنه والجماعه لا نجزم لأحد من أهل القبلة، هنا تحديدا من أهل القبلة، لا بجنة ولا بنار، لا بجنة ولا بنار. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، علينا أن نتوقف، لأن هذا أمر أخروي عند غيبي لله عز وجل، لا نستطيع أن نجزم به. نقول نعم، نظن أنه من أهل الجنان، نظن أنه من أهل الخير والصلاح وغير ذلك من العلامات التي تدل على صلاح المرء واستقامته، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، كما هذا قول علماؤنا. فهذا كله لنا أن نقوله، لكن أن نجزم بالشهادة أو نشهد أو نجزم من هذا من أهل الجنة أو هذا من أهل النار، ما لم يأتي دليل من الشرع على هذه على ذلك، فلا نقول به. هذه عقيدة أهل السنة. لذلك قال: لأحد من أهل القبلة. التفرقة بين من كان من أهل القبلة ومن كان من غير أهل القبلة. فمن كان كافرا فهو هو لك أن تقول إن علمت بأنه مات على الكفر، لأن هذا مات كافرا في جهنم، ولكن هذا على حاله في الدنيا، لكن لا ندري حاله في الآخرة. يعني لا، لعل الله عز وجل كان يعلم، هو كان مبطن للإسلام ونحن لا نعلم، فيكون له أمر آخر، لكن نحن ليس لنا إلا الحال الأخير، حال الدنيا. من مات على الكفر فنقول له الكافر مخلد في نار جهنم، أما نجزم بما قاله في الآخرة فلا نجزم، إلا أن لا نعلم، قد يكون في شيء كما قلنا لا يعلمه إلا الله عز وجل، رجل في مكان لا يستطيع أن يظهر إسلامه، ولكن كان يظهر الكفر أو غير ذلك، فنقول نحن على ظاهره على الظاهر الذي هو عنده. فأما من كان من أهل القبلة، فمن كان من أهل الصلاح أو حتى من أهل الفسوق والعصيان، فنحن لا نجزم له لا بجنة ولا بنار، ما دام لم يأتي لنا نص من الشرع بذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا ونسك نسيكتنا فهو هذا هو المسلم. يبقى هو المسلم، المسلم من استقبل القبلة وذبح ذبيحتنا ونسك نسيكتنا، هذا للمسلم، عليه ما للمسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. فنقول هذا الذي قاله المصنف، وقال: ولأحد من أهل القبلة، قال: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا بنار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة اللي يجزم بالمعين كما قلنا. على العموم في نوع وفي عين، نقول نعم من مات على الإسلام فمآله إلى الجنة، هذا على النوع، اللي قولنا سنة من مات ليشرك بالله شيئا دخل الجنة، فنقول نعم من مات على التوحيد دخل الجنة، هذا على عموم كل ما مات. لكن نعين أن فلان هو من أهل الجنة وفلان من أهل الجنة، هذا التعيين لابد له من دليل. يبقى فارق بين نقول النوع وأن نقول العين. العين كل من مات على التوحيد مآله إلى الجنة، إما يدخلها أولا أو يدخلها مآله إلى الجنة، ولكن التعيين هنا يحتاج إلى دليل. لكن نقول كما قال المصنف رحمة الله عليه، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. كذلك من لا نشهد، قال المؤلف لأحد القبلة، ما عندي المتن فبحاول أتيه. نعم، نقول المحسن الذي يعني أحسن وله فضل وأنه أتى بالأعمال الصالحة وأتى بالطاعات، هذا الذي قال فيه المصنف نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، من نجده على من أهل الطاعة، من أهل الاستقامة، من أهل الفضل، نرجو له أن يكون من أهل الجنة، لأن هذا الظاهر، وإن كان نحن لا نعلم، لا ليس لنا إلا الظاهر. أما الله عز وجل فهو لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أموالنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا، كما قال الله عز وجل كذلك في حديث سلم عند مسلم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية أعمالكم. فالمدار الأمر كله على القول، على القلب، مدار الأمر كله على العمل، الجزاء والحساب على ذلك. نقول هذا في بالنسبة للمحسن نرجو إحسانه، والمسيء نخاف عليه أنه أن يحاسب بما أتى به من إساءة. فنقول وهذه، أما قال المصنف أيضا بأن الجزم، أو نفهم من قوله بأنه لا جزم، لا نشهد لأحد من الجنة ولا بالنار إلا من جزم له، إذن كذلك في النار كما قلنا في الجنة أيضا في النار، من أتى الأدلة التي تثبت دخول أحد النار نجزم بذلك، كقول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، وما عنه ماله وما كسب، وامرأته حمال سيصل نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، أبو لهب وامرأته، هذه أيضا امرأته، هذا الاثنين شهد لهم الله عز وجل أو جاء القرآن بأنهما في النار، فهذا تعيين بالنار. فأيضا لا نعين لأحد بالنار إلا من عين له، هذا التعيين. هذا طبعا احنا انتهينا من أهل القبلة، لكن حتى نقول من غير أهل القبلة الذين هم على الكفر، جاء من عين لهم كبلهب وامرأته، وأيضا عمرو بن لحي الخزاعي أول من بدل دين إبراهيم عليه السلام لما ذهب إلى الشام ووجد الأصنام فأتى بها إلى الجدة، وبعد ذلك إلى مكة، أو جدة إلى مكة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم رآه في النار يجر قصبه، يعني أو قصبه اللي هو الأمعاء في النار، هذا شهادة للتعيين على الكفار. ولكن من مات قلت على الكفر، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل من مات على الكفر تعينه؟ يعني قال سين مات كافرا، تقول له هو كافر مخلد في نار جهنم، أما بعضهم قال لا نجزم بذلك، وهذا خلاف عند بعض أهل العلم، يقول لا نجزم بذلك، نقول في الدنيا لنا أن تقول فقط بأنه أن من مات على الكفر وظهر كفره أن تقول هذا من أهل النار، لكن هل نجزم أنه سيدخل النار أم لا يدخل النار؟ هذه ما قالها إلى الله عز وجل يوم القيامة، لأننا نعلم باطنه قد يكون مبطن للإسلام كما قلت في بداية المحاضرة. ولكن نقول أيضا الأدلة على ذلك، على أنك تقول في الدنيا أن هذا كافر، إن بعض قال لا تقول، قل مات ولا ندري عنه شيء، نقول لا، لنا الظاهر إن مات على الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنك إذا مررت على قبر مشرك أن تبشره بالنار، قال إذا كما جاء في الصحابي حديث الصحابي، فقال بين له، قال إذا مررت على قبر مشرك فبشره بالنار، وفي رواية أن تقول لهم بشركم، هل أتاكم ما توعدون، بشركم جهنم وبئس المصير. وهذه سنة غائبة عن كثير من الناس، لما يمر على قبور المسلمين يدعو لهم، ولما يمر على قلوب النصارى أو قلوب المشركين الكفار يقول لهم هذا القول، إن هذه جاءت فيها سنة. ولكن وهذه فيها دلالة على أنك بتبشر من هو في القبر الآن بالجهنم لأنه مات على الكفر، فهذا دليل لمن يقول بجواز أنك تقول لمن مات على الكفر بأنه تقول هو كافر ومخلد في نار جهنم. ولكن كما قلت الصحيح أنك تقول هكذا، لكن لا تجزم بما قاله في النار سيدخلها أم لا، لأن كما مرجع إلى الله عز وجل. أيضا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار أبو طالب، أبو طالب لما سأله العباس عنه ماذا فعلت لعمك وقد كان يؤويك وينصرك وغير ذلك. قال هو بين ان هو في النار يعني على جمرتين من النار تحت قدميه يغلي به مخ دماغه وهو اقل اهل النار عذابا، هو يظن غير ذلك. ايضا من الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم النار ابوه عبد الله، لما جاءه الرجل قال اين ابي؟ فقال له ابوك في النار. الرجل وجد في نفسه شيء، نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي وابوك في النار. فهذه ايضا شهاده من لانهم من انهم في النار، وان كان هذا ليس من اهل القبله. إذن العقيدة نلخصها في هذه المسألة بأن أهل السنة والجماعة لا يشهدون لمعين بجنة ولا نار من أهل القبلة، أولا ندخلها بالحلل إلا من شهد له الأدلة، وأما غير من أهل القبلة الخلاف موجود كما قلت بين الكفار هل تشهد لهم تعيينا بالجنة والنار، وبينت ذلك تفصيلا حتى لا أعيد. ثم قال المصنف، وهذه مسألة مهمة جدا من العقيدة أيضا سيبينها، قال رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل. هذه مسألة، انتظرني، هذه مسألة أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، بأن أهل السنة والجماعة أولا لا يكفرون بالذنوب. نعم الذنوب درجات، أعظم الذنب الشرك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم، أعظم الذنوب وأعظم الكبائر هو الشرك، ولكن ما دون الشرك ممن كان من الكبائر والصغائر التي تتفاوت فيهم الذنوب، فهذا الذي يقصده المصنف، لأنه قال لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب إلا الكفر أو الشرك، يعني إن كان من أهل الشرك فهذا ذنب. أهل القبلة لابد من أشرك بالله فقد كفر كما جاءت الأدلة، مقصود المصنف هنا الذنب الذي هو دون الشرك أولا، ما كان دون الشرك. ثم أيضا قال بذنب، يعني يقصد هنا كبائر الذنوب، لأنه يريد أن يرد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بكبائر الذنوب، من أتى من زنى، من سرق، من قتل، من شرب الخمر، من كذب، من ظلم، فقالوا هذه كبيرة يخرج بها المرء من الإسلام. أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنب، هنا مقصود بتقييد، يعني ليس الذنب، حتى لا يفهم أحد بأنه لا يكفرون مطلقا، ما هو الشرك ذنب، وإتيان الكفر بقول أو فعل هذا ذنب، ولكن مع أهل السنة والجماعة يكفرون، ليسوا كالمرجئة الذين لا يكفرون بالأعمال مطلقا، نقول لا، لكن هو يقصد هنا لا يكفرون بذنب، يقصد لا يكفرون ما كان من الكبائر، ما كان دون الشرك أولا، ثانيا ما لم يكن فيه هذا الذنب قول كفر أو فعل كفر. يبقى هذا تقديرات مهمة حتى تتبين لنا هذه المسألة. طيب ولكن هنا هذا الكلام مهم، أنا قلت ويقصده يرد على الخوارج المعتزلة، معنى هنا لا نكفر بذنب. قال ولا نخرج من الإسلام بعمل، يعني إيش؟ إن كان هذا العمل الذي عمله من الكبائر أو من الصغائر، يعني رجل زنى أعوذ بالله، سرق، شرب الخمر، هذا عمل ومن الأعمال، أخذ مال، أكل ربا، هذا قالوا لا نخرجه من الإسلام، يعني لا نكفره، نخرجه من دائرة الإسلام بهذا العمل، إلا أيضا حتى نقيد ونضبط المسألة أن يأتي بعمل من أعمال الكفر، كان مثلا يسب الله عز وجل، أعوذ بالله، يسب الدين، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يلقي بالمصحف، يدوس عليه، يفعل أفعال التي فيها الكفر، هذا يخرج من دائرة الإسلام بهذا العمل. لكن المقصود من كان دون ذلك ليست الأعمال الكفرية وليست الشركية، فالأصل بقاء، الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. إيش هذا الأصل؟ البقاء الإسلام، أن الأصل في الإنسان ما نام علم إسلامه فهو مسلم، فالأصل بقاء الإسلام. ولا نخرجه من الإسلام إلى الكفر إلا بدليل صريح، يعني واضح، كوضوح شمس النهار وكوضوح القمر في ليلة البدر. هذه مسألة مهمة جدا، لأنك لابد تستحضر ذلك، من علم إسلامه بيقين فلا يذهب إسلامه إلا بيقين، لكن لا يذهب إسلامه بشك، لازم تسمعه بظن، كما يفعل أحد الناس، كل واحد سمع كلمة أو قال قول أو شيء يوم على طول يطلق مسألة التكفير، هذا أمر عظيم ليس بهين، لأنك أن تخرج الناس من الإسلام إلى الكفر. فالأصل بأنه على الأمر باقي على إسلامه، إلا ان ياتي بما يمطل على الاسلام الى الكفر. هذه المساله لابد ايضا كما قلنا يتصدر لها، ان لم تكن من معلوم الدين بالضروره وان كانت تحتاج الى تحقيق، فلابد ان يتصدر لها اهل العلم العلماء الربانيون، العلماء الربانيون هم الذين يحققوا في هذه المساله، اصحاب العلم وليس اصحاب حتى الدعوه او اصحاب العاطفه ولا غير ذلك. لابد ان ينزل ما قاله هذا الرجل وما فعله على الشرع، فان وجد ان هذا قد كفر به يطلق عليه حكم الكفر. اما ان تترك لاحد الناس، عوام الناس، حتى عوام طلبه العلم، اصاغر طلبه العلم ولا اكابر طلبه العلم، المساله كلها لابد ان فيها من علماء حق الذين يفصلون ويطلقون هذا الحكم على المعين تحديدا. فلذلك هو قال: لا نكفر باحد من اهل القبله بذنب ولا نخرج عن الاسلام بعمل، يقصدون الاعمال التي قد بيناها، ان هناك اعمال اختلف فيها اهل العلم في تركها، منها الصلاه مثلا. الصلاه بعض اهل العلم يرون ان ترك الصلاه كفر، وهذا خلاف معتبر، وحتى لو ترك صلاه واحده عمدا يراه قد كفر، وبعض لو ترك الصلاه بالكليه كفر، او غالب الصلاه ويقطع كفر، وفريق اخر يرى بفسق تارك الصلاه. وطبعا من استدل بالاول لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاه، وقال فهذا يبين ان هذه والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر. فكل هذه اقوال عند من او ادله عند من يقول بكفر تارك الصلاه. فاذا هنا في بعض الاعمال وقع فيها الخلاف بين اهل العلم، هذه قلنا نرد في ذلك، لكن مقصود المصنف نردها لاهل العلم حتى يفصلوا فيها. لا نكفر احد من اهل القبله بذنب، هذا الذي هو نقول الذنوب والمعاصي التي هي الكبائر ودونها الذي وقع فيها من الخوارج ما وقع، فكفروا الناس بشرب الخمر، بالزنا، بالاكل الربا، بالقتل، بالكذب، بالسب، كل هذا لا يصح، ليس من العقيده، الا ان يستحل ذلك، فيقول لا ليس هناك صلاه مفروضه، ليس هناك صوم مفروض، لا ما نعلم شيء عن الزكاه، هذه استحلالا، هذا يكفر بالاستحلال. اما انه لا يفعل يرد بقى للخلاف، اذا كان الخلاف القوي في الصلاه ثم يضع في الخلاف في الزكاه ثم يكون اقل ضعفا في الصوم وايضا اقل بكثير من الحج بين اهل العلم في تارك هذه الاصول الخمسه عندهم. فقال المصنف: ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ولا نخرج عن الاسلام بعمل. وهذه كما قلنا لابد يتحقق في الاخراج اتفاق الموانع وتحقق الشروط حتى يطبق عليه ذلك. ثم قال: نرى الحج والجهاد ماضيين، يعني قائمين، وهذه مسألة من عقيدة أهل السنة والجماعة. الحج ماضي لقيام الساعة، والجهاد ماضي لقيام الساعة، لا يجوز أحد أن يبطلهما. ومن يقول بأن من يقول بأن يبطل الحج أو يبطل الجهاد هذا إرجاء. هذا إرجاء، لأن الحج قال فينا سلم أن الجهاد ماضي إلى قيام الساعة، الجهاد ماضي إلى قيام الساعة، لا يبطل أحد، قد نعم، قد لا، قد لا، قد لا، قد لا يستطيع، تستطيع الأمة أن تجاهد جهاد الطلب أن وتنشر دين الله عز وجل لضعف فيها أو غير ذلك، لكن كعبادة أو كأمر قد شرعه الله عز وجل هذا ماضي إلى قيام الساعة، لم يتوقف أصالة. لذلك هو يقول هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة: نرى الحج والجهاد ماضيين أي قائمين، لا يجوز إبطالهم. ثم بين قال: ماضيين مع طاعة كل إمام. وهذه تبين لان مساله الحج والجهاد لماذا تختارهم؟ لان الحج والجهاد في هي من العبادات التي لابد فيها من الاجتماع. الحج لابد فيه من اجتماع الناس، والجهاد لابد من الاجتماع، يحتاجون لامام، لذلك قال ماضين مع طاعه كل امام. يعني متى وجد، لان الحج جهاد الطلب لابد فيه من امام، لابد فيه من امير، لابد فيه من رايه، لانه لابد الامام يستنفر الامه فيقومون، هذا جهاد الطلب بغير جهاد الدفع الذي لا يشترط فيه هذه الشروط، اما جهاد الطلب يشترط هذه في الشروط. لذلك لا يصح لاحد الامه ان يقول انا اريد ان اجاهد جهاد طلب ويخالف ولي امره ويقول انا ساخرج واتي بالناس، وهذا لا، هذا يخالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم. جهاد الطلب لابد فيها من رايه ومن امام، ان هو يجمع الناس، بل من خالف لو استنفر الامام الرعيه للجهاد وخالفوا امره ياثمون الا ان ياذن لهم. كذلك في الجهاد، الجهاد يكون مع الامام، وهذا كان من اول من ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق اميرا على الحج، وهو اصبح في السنه التاسعه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم حج من نفس السنه العاشره. ومن سنه الخلفاء الراشدين انهم كانوا اما يحجون او يرسلون من ينوب عنهم في الحج الى، وكان هذه ان الامام يخرج ويحج او يرسل من ينوب عنه، هذه ايضا من عقيده اهل السنه والجماعه، بان انه يطيع يحج ويجاهد مع الامام. ثم قال: برا كان او فاجرا، اي برا كان مطيعا لله عز وجل عدلا، كان قائما بالطاعات، عدل يعدل بين الخلق، وفاجرا أي هنا فيما يتعلق إما في نفسه أو يتعلق بولايته. إن الفجر فجر نفسي، رجل يعني لا إمام أو ولي أمر عنده فجر في نفسه، يعني يفعل ذنوب المعاصي وغير ذلك، وهذا في نفسه، أو يكون فاجرا فيما يتعلق بالولاية. في نفسه كان مثلا شارب للخمر والعياذ بالله، أو يغش الناس، يزني، هذه كلها فجر في النفس. أما فجر في الرعية، يغش الرعية، يظلم الرعية، يأكل أموال الرعية، يأخذ الحقوق وغير ذلك. فهنا كما من عقيدة أهل السنة والجماعة أن له الطاعة في المعروف وليس له الطاعة في المعصية، يعني يجب له الطاعة ما يجب لغيره من ولاة الأمور، لأن النبي قد أخبر ذلك عن ذلك كما سيأتي فصل سيأتي المصنف عن وجوب الاجتماع والطاعة حتى لو حدث تقصير من ولي الأمر ولا حدث مخالفة، لكن أنت تجتمع وتطيع فيما كان فيه طاعة لله وتتخلف فيما كان فيه معصية لله عز وجل. وهذا تمييز مهم لأهل السنة والجماعة عن غيرهم. أهل السنة والجماعة حتى وإن رأوا من ولي أمرهم فجرا ما دام لم يصل مكانا، ما دام وصل مكانا، ما دام كان دون الكفر، فإن رأوا فيه الفجر فهم أيضا ما زالوا على طاعة معه، كان برا أو فاجرا. وقد مرت السنن على ذلك، من وجد من ولاة الأمور من كانوا على الفجر سواء في أنفسهم أو كان في ولايتهم، وكان ما زال لم ينزع لهم الطاعة. يعني ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وأردت عنه أنه صلى في الكوفة خلف أمير الكوفة، فصلى به الفجر 4 ركعات، كان يشرب الخمر، فبعد أن انتهى قال هل لكم في زيادة؟ فقال له ابن مسعود نحن معك في زيادة، هل اكتفيتم؟ وابن مسعود يتابعه، وحتى في الصلاة يتابعه، هذا كان مذهب لابن مسعود. نقول يعني الآن، وأكثر من ذلك الحجاج بن يوسف عليه وعلى الله عز وجل يستعد، اختلف أهل العلم في بين فسقه وبين كفره، وماذا فعل؟ قتل، كان سبب في قتل ابن عمر وضرب أبو هريرة وقتل عبد الله بن الزبير، فعل ما فعله، ومع ذلك كان الناس يحجون معه. حتى في الحج الذي قتل فيه ابن عمر، جاء للحج أميرا وكان ابن عمر في مكة، وجاء معه الناس يحجون معه، وكان ما هو وكان قبلها قتل ابن الزبير وعلقه على أستار الكعبة، ولكن جاءوا كان يحج وكان يجاهد وكان يخرجون الناس معه جهادا، وهو لا شك في فسقه وفي ظلمه، وإن كان الخلاف على كفره، يعني في بسبب مقولته في مرض الموت بعد ما فعل بسعيد بن جبير، فاختلف أهل العلم، لكن بعض أهل العلم قالوا نتقرب إلى الله ببغضه، ومع ذلك لم ينزعوا عنه الحج والجهاد معه مع الفجر الذي كان فيه. فهذه من عقيدة، لكن هذا مقيد كما قلت أن لا يوافق على المعصية، ولكن يوافق فقط على الطاعة. ثم قال أيضا وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، صلاة الجمعة خلف الإمام سواء كان برا لا إشكال فيه حتى لو فاجرا، هذه عقيدة السنة أن صلاة الجمعة يصلى خلفهم. ثم استدل المصنف رحمه الله عليه بحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، كما قال المصنف استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقلنا صلاة الجمعة خلفهم جائزة، أي تصح، أي أنها تجزئ لا يحتاج إلى إعادتها، وقد بينا ذلك على أن مع أفجر ولاة المسلمين في الأزمنة كانوا يصلون أيضا الجمعة خلف الحجاج. ثم بين قال ثلاثة من أصل الكف عن من قال لا إله إلا الله ما دام أتى بالتوحيد، ولا نكفره بذنب، وقد بينا هذه مسألة التكفير بالذنب في الذنوب، وبينا بأن أن الخوارج والمعتزلة هم الذين يكفرون بالذنوب وبالمعاصي. ثم قال أيضا ولا نخرجه من الإسلام بعمل، وقد بينا أيضا ذلك، وهذه طبعا يعني تبين بأن الأعمال قد يخرج بها المرء، ليس على، احنا أيضا نقيد، ليست على العموم لا نخرجه بعمل إلا أن يكون هذا العمل من الكفر، لأن الله عز وجل قال من يشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وهذا الشرك عمل، فتحريم الجنة على المشرك هذا عمل، ولكن الكلام هنا بتقييد، كما قلنا التقييد هنا بأنه ما فعل دون الكفر ودون الشرك إلا أن يستحل بعد ذلك. نقول هذا الحديث فيه ثلاث خصال اجتمعت لنا حتى تكف عن من كان من أهل الإسلام أنه يقول لا إله إلا الله، وأنك لا تكفره بدم ولا تخرجه بهذا الإسلام، بعمل من الإسلام. ثم أيضا يستدل من مجموع هذا الكلام الذي قاله المؤلف بأن أيضا الحج والجهاد ماضيين لا يتوقفان أبدا، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج ماض أو الجهاد ماض إلى قيام الساعة مستمر، حتى بعثه الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال. فنبين من الذي سيقاتل الدجال؟ عيسى بن مريم، سينزل صلوات الله عليه وسلم، سينزل ليقاتل يقتل المسيح الدجال. ثم قال ومن السنة، قال المؤلف رحمه الله، ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولا نصيفه. هذه مسألة أصل في مسألة حقوق الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الكلام كلام عظيم جدا من المؤلف، هذا أصل في التعامل مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما يجب عليك أن تعتقده في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتولي المأخوذ من أن يولي الشيء يقرب منه، فأنت عليك هنا القرب من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني التولي تتولى أصحاب صلى الله عليه وسلم، تولي أصحاب يعني تقترب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون الاقتراب؟ بالمحبة لهم، بالإجلال لهم، بالتعظيم لهم، بالتقدير لهم، تعظيم بقدرهم، بالتقدير لهم، بمعرفة سابقتهم في الإسلام وما فعلوه في هذا الدين وما قدموه من أرواح وأموال وأهلين وغير ذلك. هذا مجمل عقيدتنا في الصحابة. كما قال المؤلف: تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبته، ذكر المحاسن، تذكر محاسن الصحابة، لا تذم الصحابة، تترحم عليهم، تسأل لهم الرحمة، تدعو لهم. على أحد يدعو للصحابة؟ هل منا من يدعو إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نحن في سجودنا وفي ركوعنا وفي دعائنا؟ هل لك نصيب من الدعاء؟ لأنك الدعاء لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاءت الآيات: الذين جاءوا من بعدهم يقولون، انظر، الذين هم الذين جاءوا من بعد يقولون ايش؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا سبقونا من هؤلاء الذين يدعون للصحابه. يبقى من الايمان الذي انك من حسن الايمان وكماله انك تدعو للصحابه الكرام. هذه سنه غائبه عن تجد المرء يدعو لنفسه، يحمد الله عز وجل، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كم مره احد يسترجع الان بنفسه؟ كم مره دعا للصحابه؟ كم مره دعا لابي بكر وعمر وعثمان وعلي وللصحابه عموما؟ تجد هؤلاء جاء فيهم قول الله عز وجل يثني عنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هؤلاء من الذين أثنى الله عز وجل عليهم؟ بل الحمد لله، وأنا أقول والله والحمد لله، لأن هؤلاء الرافضة الشيعة لا يدخلون في هذه الآية وليس لهم نصيب منها، لأنهم ليسوا من الذين قالوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. لا لهم في قلوبهم الغل لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك خرجوا من هذا الصنف من عند الله عز وجل، لأنهم كأن الآية نزلت فيهم. سبحان الله عز وجل، كأن الآية نزلت فيهم، لأن الله: ولا تجعل في قلوبنا غلا. هؤلاء هم الذين يستحقون أن يكونوا مع الصحابة، وأن نكون معهم، نسأل أن نكون منهم معهم في الجنان بعد ذلك. لانهم هم الذين يدعون للصحابه ويدعون لهم بالمغفره ويدعون ان يكونون معهم وان يغفر لاخواننا السابقون، ولا تجعل في قلوبنا غلا، يعني من الدعاء لك لا تجعل غلا لهم. فاما هؤلاء الذين في قلوبهم غل ويلعنون الصحابه ليل نهار، هؤلاء ليسوا من هذا الصنف، فلا يدخلون معهم ولا يصاحبونهم. وثم بين ان الله عز وجل الترضي على هؤلاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ان مناقب هؤلاء الصحابه الافزاز الامجاد الكرام، قال: لا تسبوا اصحابي، والنهي على النهي على التحريم، لا تسبوا اصحابي، فان احدكم لو انفق مثل احد ذهب، شوف احد جبل عظيم عندهم هناك في يعني في مكه، لو انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه، ما ولا تبلغ لا مد ولا نصيف ما فعله هؤلاء الصحابه الكرام. فهذه عقيده اهل السنه والجماعه، باننا نظهر حبنا للصحابه الكرام، نعلم لهم فضلهم، نعلم لهم قيمتهم، وانهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وان هذه الصحبه لها حقوق علينا، ونعلم فضلهم كما بينا في المحاضره السابقه من اول من بدايه من ابي بكر الصديق، ان له الفضل وله السبق وله المحبه، وان ايضا نبين بان الصحابه رضوان الله عليهم يتفاضلون، والذي جاء بالتفاضل هذا مع عدم التنقيص، الذي جاء بالتفاضل هو القران، قوله سبحانه وتعالى قال ايش؟ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فبين الله عز وجل ان هناك تفاضل، لا شك الذين اسلموا، الذين هاجروا، الذين اسلموا في بدايه الاسلام صلى الله عليه وسلم وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذين استقبلوا في المدينه والانصار، الذين كل هؤلاء الذين قدموا لا يكونوا مثل من الذي اسلم بعد الفتح، فتح هنا على فتح الحديبيه على الصلح او على فتح مكه. لذلك لما حدث ما حدث بين خالد بن الوليد وهو من مسلمي الفتح، وعبد الرحمن بن عوف ومن السابقين، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال هذا الحديث لا تسبوا اصحابي، لان خالد بن الوليد سب عبد الرحمن، لكن طبعا هذا ليس السب الذي سنبينه، هو من باب المنازعه بينهم فقط كان، لكن قال لا تسبوا اصحابي، لو انفق احدكم مثل جبل احد ذهبا ما بلغ مدة ولا نصيفه، يبين الفضل على هؤلاء الذين سبقوا على من كان، ولكن هذا ليس فيه تنقيصا، لا يظن احد، فقط درجات كما قلنا، ان هناك تفاضل بين الانبياء، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالله منهم من كلم الله الى اخر الايات. فنقول هناك تفضيل، لكن التفضيل لا ليس فيه انقاص، كذلك في الصحابه الكرام لا شك بان هناك مفاضله بين الصحابه الصحبه، فمن صاحب النبي سنوات ليس من صاحبه ساعه، ليس من صاحبه يوم، ليس من صاحبه شهور او اقل. فهنا هذا الفضل نبينه، ولكن نؤصل اصلا اصيله في عقيده اهل السنه والجماعه مع الصحابه الكرام، بانهم افضل الزمان، افضل الناس على الاطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيناه من قبل: خير الناس قرني والذي يلونهم ثم الذي يلونهم، فهم خير الناس على الاطلاق. وقلت ان هذه الامه امه فيها خيريه، وهم الاسبوع المحاضره الماضيه لما قلت بان هناك ايه في البقره، ما ادري الذي ردني الى ايه المائده ونسيت آية البقرة، وأنا تذكرتها بعد ذلك، قلت بأن خيرية اليهود جاءت في آية البقرة، جاءت في آيتين ليست متكررة، قول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها في الآية الأولى شفاعة ولا يأخذ منها عدل، والأخرى عدل ولا يأخذ منها شفاعة، لكن الآية: وإني فضلتكم على العالمين. فهذه الذي استشكل اردت ان اتكلم عنها، لان فيها التفضيل على العالمين بني اسرائيل، فبعض اهل العلم قالوا هذا كان في زمانهم قبل نزول رساله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ختمت بعد ذلك بقول الله عز وجل: كنتم خير امه اخرجت للناس ال عمران، وايضا وكذلك جعلناكم امه وسطا ايضا، وثم جاء الله هؤلاء من الامه، ولكن المعنى اصاله للصحابه، ان ربنا الله عز وجل كان ينزل القران يتكلم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، ذلك وقال تصريحا بعد ذلك: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هنا تقييد، لما قال المهاجر والانصار هذا اسم معروف من هم المهاجر والانصار، ثم ولله الحمد الحق من اتبعهم ولكن بقيد: والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فكل من اتبع الصحابه رضوان الله عليهم، ونحن حتى نتبعهم ونكون في هذه الايه لابد اننا نحبهم ونقدرهم ونجلهم ونعرف قدرهم حتى نكون من الذين اتبعوهم بإحسان، لأنهم هم الصحابة الذين ساروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن عندما ندعي أننا نسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لابد نعم أن نسير أيضا على هدي الصحابة الكرام. قال وذكر محاسنهم، قلناها، والترحم عليهم أيضا والاستغفار لهم، وهذه طلب المغفرة لهم، أنك تطلب تغفر لهم، وهذه لابد، لأن حتى وهذه تبين لك مسألة، لأن الصحابة ليسوا عندنا معصومون، ليسوا معصومين، يعني بمعنى هو نعم نجلهم ونقدرهم، لكن المعصوم ومن عصمه الله عز وجل هو من النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما دون ذلك ليست لهم العصمة، لذلك نستغفر لهم، وأن كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فنقول نحن نستغفر لهم، نترحم عليهم، ندعو لهم، نذكر محاسنهم، ذلك نتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة، ونسمي أولادنا بأسماء الصحابة. لماذا؟ هذا كله من حبنا للصحابة رضوان الله عليهم، وهذا لابد أن يؤصل في أهل السنة والجماعة، يحافظ وفي العوام يعلمون قدر الصحابة، يعلمون من هم، ولا يأتي أحد يقول هم رجال ونحن رجال، من أنت حتى تقول ذلك؟ هم رجال، لكن أنت لست برجال حتى تقول ذلك. من يقول ذلك هم رجال حقا، أما أنت لست، إن قلت ذلك فأنت لست برجال. هذه المسألة نقول على مسألة المفاضلة، أما مسألة العلم هذه مسألة أخرى. هناك قول في بعض المسائل، الإمام أبو حنيفة كان يرى بأن إذا اختلف التابعي فهم رجال ونحن رجال في الاستنباط والفقه، وهذه لا إشكال، لأن زمن الصحابة شيء وما دون الصحابة أمر آخر، لكن لابد أن نتأدب مع الصحابة، لكن نقول هم رجال يعني ونحن رجال، هذا لا، لم يجعل الله عز وجل لهؤلاء كذلك، بل حفظ لهم قدرهم وما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما بدر من هؤلاء الصحابه من عثرات ومن ذنوب ومعاصي نتغافل عنها ولا نتكلم فيها ولا نبرزها للناس ولا نتكلم فيها، فهذا واجبنا ايضا، والحقوق التي تجاء على الصحابه الكف والامتناع عن ذكر المساوئ. لذلك وقال المصنف ايضا في واعتقاد فضله ومعرفه سابقتهم، ما ادري قالها بعد ذلك ولكن اعتقد انها موجوده، على انك قال والكف عن ذكر مساوئهم، هذه قول المصنف، وهذا الكف عن الامتناع عن ذكر ذلك. نقول الفتنه التي حدث بين الصحابه الاصل قد الطرف عنها، لا يتفصل فيها مدارسه علما استخراج دروسا، لا شك لا يحرج، لكن اننا تكون ليل نهار الكلام على هذه الفتنه وذكر واخراج مساوئ ما حدث من الصحابه، من فعل بمن كذا ومن عمل في قتل من قتل كذا ومن قال كذا، هذا لابد الكف عنه، ان هذا فيه الماح والماح وعلى الصحابه بالمساوئ، وان قلنا بانهم غير معصومين، ولكن يجب علينا ايضا ان نكف عن ذلك وان نبرز، نترك ما حدث بينهم لله عز وجل، ما حدث بينهم خلاص عند الله عز وجل، لا نتكلم فيه، لا نخوض فيه، ولا نقول من كان كذا ومن كان كذا، نبرز فقط الاصول لهذه المساله، ولكن لا نغوص حتى نخرج مساوئ ما حدث، وهذا ايضا، وحتى لا نضعف مكانتهم، لأن الآن الحرب على الدين شعواء. أنت لما تأتي وتتكلم في هذه المساوئ وتبرز هذه، سيقول لك هؤلاء الصحابة، هؤلاء الذين تقول عنهم كذا، ويأتوا هؤلاء المستشرقين وغيرهم من يضربون في الدين، يعني يأخذون هذا الكلام ويريدون أن يزيدون فيه. فنقول في فارق بين العلم والاستنباط الدروس المستفادة مما حدث، وبين أنك تتكلم عن هؤلاء الأفزاز بغير ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. فهذه لابد أننا لابد نعتقد بأنهم في هذه المسائل قد اجتهدوا وأنهم مجتهدون رضي الله عنهم جميعا، ولا يخلو حالهم، إما من اجتهد وأصاب فأخذ الأجر فأخذ الأجرين، وإما من اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هذا ما حدث بين الصحابة الكرام، هذا الذي لابد أن يقال، لأنهم في الآخر اجتهدوا، منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، وقد بين الله عز وجل من الذي كان مخطئ ومن كان المصيب، أو بين النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته في الأحاديث، ونحن نعلم ذلك نبينه، ولكن نكف بعد ذلك على أن هذا كان اجتهادا منهم فقط. ثم قال أيضا واعتقاد فضله، أن يعتقد فضلهم، فالواجب أن يعتقد فضل الصحابة قد بينا ومعرفة سابقتهم. قلنا هذه حرمة سب الصحابة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم قال المؤلف، ولا استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في لا تسبوا اصحابي، لا تسبوا اصحابي، ثم قال لك ان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم او نصيفه. وهذه مساله مهمه جدا في مساله سب الصحابه، ان فيها تفصيل مساله سب الصحابه، وهي اولا من سب الصحابه جميعا هذا بالاتفاق كفر عند اهل العلم. يعني من سب جميع الصحابه هذا عند اهل العلم بالاتفاق كفر. طب من سب بعض الصحابه دون بعض، من سب بعض الصحابه دون بعض، فهنا عند اهل العلم في تفصيل في هذه المساله. يعني الحاله الاولى ان يسبهم بالكفر، يكفر الصحابه، يكفر بعض الصحابه، يقول سين وصاد وعين هؤلاء كفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وفقط الباقي هم الذين لم يكفروا، او معظم الصحابه كفروا، وكم صحابي فقط الذين لم يكفرون. هذا ايضا لا شك في كفر. يبقى الحاله او القسم الاول سب الصحابه جميعا هذا كفر، لا بعض دون بعض ننزل، هذا السب كفر، يعني كفر الصحابي الذي بعضهم، نقول هذا ايضا كفر. طيب لو كان السب ليس بكفر، لعن، انتقص على تفصيل، إن كان هذا السب أو اللعن لدينهم أو لكونهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر. سبه لدينه وسبه لأنه صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر، بابه إيش؟ الله رضي عنه، الله قد رضي عنه في الكتاب، فترضية الله عز وجل لهم، فأنت هذا يناقض قولك بالسب واللعن، فكأنك تكذب قول الله عز وجل. ثانيا ان كنت ايضا سببته ولعنته لانه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد منهم. قالوا كنا نخوض ونلعب، كنا نتكلم عن القراء، القراء يعني كما قالوا اكثر بطولا وكذا وكذا، لا تتكلموا عن من؟ عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان لهم القراء، فلما كان فيه الماز للنبي صلى الله عليه وسلم كفروا بذلك. ذلك من كفره، انا اسف مش كفره، لعنه، كفر بيناه، سبه ولعنه لدينه او لصحبته من السلام فقد كفر. تبقى الحاله التي فيها ليس فيها الكفر ولكن الذنب فيها عظيم، وهو ان يسب الصحابي ليس لدين، يقول سين كان بخيلا، سين كان ياكل كثيرا، سين كان يكذب، او كان فعل كذا، اخذ مال كذا، لم يعطي لحق لابن اخيه ولا ابن عمته وابن كذا، تكلم عن ليس في الدين، عن دينه، لم يتكلم عن صحبته ولم يكفره، لكن لمز عليه وسب فيه. فهذه نقول حتى وان كانت حدثت، انا اقول يعني هي لم تكن، طبعا هو ان كان هذا كذب فهذا كذب، لكن هو دون الكفر، هذا كذب ولكن هو دون الكفر، ليس بكفر، ان هنا لم يسبه لا لدينه ولا لصحبته النبي صلى الله عليه وسلم، سبه لامر شخصي، فكانه هم بشر، هم ليسوا بانبياء، فهنا وقع في الاثم، وقع في الغيبه، في الظلم فيه، لكن ليس بكفر. يبقى التقسيم القسم الاول من سب جميع، من كفر جميع الصحابه فهو كفر. القسم الثاني كفر بعض الصحابه والبعض فايضا هذا كفر، لانه ناقض قول الله عز وجل وترضيه الله عز وجل وقول الناس لا تسب اصحابه. طيب لو لعنه او سبه نقول لدينه او لصحبته صلى الله عليه وسلم دخل في الاستهزاء بمن دخل في الاستهزاء بالقراء والايه التي نزلت في الكفر. اما من سب أو لعنه أو استهزأ بأمر خاص به كما قلت فهذا دون الكفر، ولكنه لا شك من على إثم على على يعني على ذنب أو أتى بذنب عظيم. طبعا هذا على العموم، لكن بقى من يخص كمان الشيخين، من الشيخين؟ لا البخاري ومسلم في الحديث، أبو بكر أو عمر، نعم، ويقول مع يقولون صنمي قريش ويقولون كذا ويتمون بكذا، هذا ليل نهار بل هم يرون ان يتقربون الى الله بذلك، فهذا فيه ما فيه من الكفر، لان جاء تعديل الله عز وجل ابو بكر وسيجنبها الاتقى. من الاتقى كان؟ هو ابو بكر زاد فيه. نعم الاتقى، وايضا الا تحبون ان يغفر الله لكم، وفي سوره النور ولا ياتلوا للفضل منكم والسعه ان يؤتوا للفضل منكم الى اخر الايات، الا تحبون ان يغفر الله لكم، لما منع المصطح في حادثة الإفك فنزل، فالآيات في أبو بكر وعمر يعني لا تحتاج إلى آيات وحديث، وأيضا هذا فيه من باب هذه بيان في مسألة حرمة سب الصحابة رضوان الله عليهم. ثم دخل المصنف في فضل أمهات المؤمنين، وقول المؤلف رحمة الله عليه: ومن السنة التردي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء. هذه أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنك تتردى عن أمهات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قد أثنى الله عز وجل عليهم وبين منزلتهم سبحانه وتعالى في قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فجعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه أمهات. وهذه الأمومة ليست أمومة المحرمية، لأنهم كانوا يحتجبون عنهم ولا يتلمسون، لكن هي هذا من باب التوقير والتعظيم والفضل لهم. هذا خير، منزلة عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. لذلك تجد كانوا يأتون إلى عائشة، مات النبي وهي 17 سنة، ويأتي أبو موسى الأشعري وغيرهم يأتون إليها يقول يا أمه، ويريد أن يسألون قال أسأل فإني أمك، يعني يسألون عن أمور يتحرج منها. فهذا كانت منقبة لأمهات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل جعلهم أمهات المؤمنين من باب الاحترام والتوقير والإعظام والإكرام. ولا ننظر حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما حدث في واقعة الجمل، وهي كان علي بن أبي طالب كان في جانب، وطلحة والسيدة عائشة في جانب آخر. المهم أن أراد أحد الناس أن يتجرأ على عائشة رضي الله عنها وأرضاه بعد أن انتهت المسألة، وأرادوا من علي بأن يأخذ منهم، يعني يأخذ الغنائم، وعلى قتال بين الكفار والمسلمين. وعلي أراد أن يبين لهم أن هذا نحن القتال مغاه فقط بين، أو ليس القتال، اختلاف بين المسلمين. حتى لو قال لهم قال من منكم أن تكون أم المؤمنين عائشة في سبيه، فوقفوا جميعا بغتوا، أنه أرادوا أن يعني يحثوا علي على أنه يأخذ منهم أموال ويأخذ. فقال من منكم يريد أن تكون أم عائشة في سامي، فوقفوا علموا أن المسألة ليست بالهينة. فلذلك توقير أمهات المؤمنين هذا أمر كان مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم، حتى مع ما يحدث من الخلاف، لكن لو كانوا القدر والفضل كما فعل عمر بن الخطاب، كان يرسلهم للحج ويرسل معهم وكان يكرمهم وغير ذلك. نعم، فنقول هؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، كما قال المؤلف رحمة الله عليه. وهذه كما قلنا هي الأمومة، أمومة هنا احترام وإجلال، وليست الأمور الأمومة المحرمية. ثم بين الله عز وجل أيضا بأن قد اختص أهل البيت أن يطهرهم، من قوله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه تدل على أن الله عز وجل لا شك، وهذا ما من نبي إلا الله عز وجل قد سلمه من هذه المسألة، لأن كل الأنبياء حتى ما فيهم، حتى امرأة لوط وامرأة نوح، لم الخيانة التي ذكرت لم يكن خائنة الشرف وخناية العرض، لا، الخيانة كانت تدل فقط على قوم لوط، على الضيوف الذين كانوا يأتون لوط، لكن لم تكن الخيانة التي هي خيانة العلم. برأ الله عز وجل جميع الأنبياء من أن يصيبهم ذلك في أهل بيتهم، حتى ما كان منهم من ليسوا على الإسلام. فنقول وهذا من باب أولى، بأن الله بين بأنه قد طهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين واختصهم بذلك. ونقول هنا أيضا هذا جاء في الكتاب وجاءت في السنة. طبعا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بداية من خديجة رضي الله عنها وارضاه، ثم بعد ذلك حفصة عائشة رضي الله عنها وارضاه، حفصة وأم حبيبة وصفية رضي الله عنها الجميع طبعا، وزينب بنت جحش الجويرية، وميمونة وأم سلمة وسودة رضي الله عنها، هذه كلها زوجات صحيح. أما ماريا لا، انت بتفكر لا، يعني لا مش فاهم. انا اصلا هو ليست زوجة، وتسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليست زوجة، ماريا ليست زوجة. نعم، المهم هؤلاء الذين قلتهم توفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم احياء، لكن قبلهم طبعا خديجة كانت قد ماتت رضي الله عنها. ف وايضا وايضا زينب بنت خزيمه، اول ايضا هذه خديجه وزينب بنت خزيمه، ما قلت ماتوا بعد كده، يعني مثلا مات بعدهم ثم تسعة ايش في خلاف ولا لا؟ هي سريه معروف انه تسرب بين مثلا تسرب بها. أهدي لها إجارية كانت، لو تسرب بها أهدي لها هدية سرية، ليست حرة كانت. بس هو لا تزور يعني مش مفيش خلاف حاجه زي كده ولا لا مفيش خلاف؟ مفيش، هي مش زوجة له، ليست بزوجة له، ليست من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا ثم أفضل الزوجات، الخلاف المشهور بين أهل العلم على الخلاف، هل خديجة أفضل أم عائشة؟ وهذا يختلف فيها أهل العلم على هل الأفضل، يعني أفضل الزوجات خديجة رضي الله عنها وأرضاها أم عائشة، والجمع فيها أفضل لأن لن تصل فيها اجتهادية. لكن البعض قال خديجة أفضل لما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة أن تبين قدرها أبدلك الله بعجوز شمطاء بخير منها، فقال لا والله ما أبدلني خيرا منها. فقالوا هنا قال ما أبدلني خيرا منها، فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه جعل الخيرية لخديجة رضي الله عنها. هذا من قال بأن خديجة وهي التي ناصرته وهي التي آوته بماله أول من أسلمت معه وأخذته إلى ورقة بن نوفل، فقالوا لها لا من المناقب، من من من من بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ لها بأنه كان يكرم صحيبات خديجة حتى في زمان عائشة، كان يأتي بصحيبات لخديجة ويكرمهن إكراما لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. فقال والله ما أبدلني خيرا منها. فقالوا هؤلاء خديجة أفضل. ثم جاءت السنة في أكثر من موضع لعائشة رضي الله عنها وأرضاها من حديث عمرو بن العاص لما أرسل في سرية فظن بأنه قدم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يأخذ توثيقا، قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. فقال لا ليس عن هذا أسأل، من الرجال. قال أبوها. قال سبحان الله، قل لهم عمر. ثم سكت عمرو بن العاص، هو ظن بانه لما ارسله اميرا وكان في القوم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي فان هو كان اقرب الناس الى سيدنا، فاراد ان يستوثق. فلما قال من احب الناس اليه قال له عائشه، فقال ليس طب هذه في النساء، ليس عن هذا اسال عن الرجال. قال ابوها. ثم بين استرسى النبي في بضع اناس فقال وقفت لان علمت ان المساله ليست ما ظننت كما قال. فهذه اولا فيها بفضل احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشه فهي افضلها. وايضا ما جاءت فيه السنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشه قال فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على باقي الطعام، فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على باقي على سائر الطعام. والثريد كان اعظم الطعام عند العرب. تعرف ايش الثريد؟ ايش يا باشمهندس الثريد؟ الثريد يا ابو محمد عشان انت بتحب الثريد انا اعلم. ايش الثريد؟ طب انا ممكن اوزن خلاص؟ اوزن ابو محمد مشي اصلا، سبنه مشي راح يوصل. ما هو الثريد يا اخوه؟ ابو طب الثريد هو اللحم مع الخبز. لحم مع خبز يصنع من اللحم، كان يعني افضل الاطعمه عند العرب الى الان موجود الثريد، اللحم مع الخبز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احب، قال فضل عيش على النساء، حديث في الصحيحين عن ابي موسى كفضل الثريد على سائر الطعام، فقال الثريد وافضل الاطعمه. فهنا حدث خلاف بين اهل العلم، فالبعض جمع قال خديجه في بادئ الامر كانت انفع للنبي صلى الله عليه وسلم لانها اوته بالمال وأيدته وكانت معه، هذا في خديجة رضي الله عنها. وعائشة في آخر الأمر في زمن النبوة هي لا شك أنفع للأمة لأن هي نقلت العلم وتعلمت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعاشت مديد أعيام فنقلت هذا العلم وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا في بداية الأمر، قالوا لكن الذين قووا قول عائشة قالوا خديجة كانت أنفع للنبي في ذاته، لكن هذا الكلام لا يقبل أيضا. وعائشة كانت أنفع للأمة على أنها نقلت العلم واستفادت وكانت في زمن، لكن الحق نقول لا، ايضا خديجه رضي الله عنها وارضاها ايدت النبي صلى الله عليه وسلم فكانت انفع للامه، ايدته بالمال وايدته واحتوته وصبرته واخذته الى ورقه بن نوفل، كانت تدعيما. نعم الامر كان سيسير سيسير، والله ايضا كان سيجعل العلم ينتقل بوجود عائشه وغير عائشه، لكن نقول ايضا خديجه لم يكن النفع للنبي صلى الله عليه وسلم فقط بنفسه، لا كان نفعا للامه ايضا في بدايه الامه، ولكن هي لم تدرك الخير كله الذي جاء بعد ذلك والنبوه والرسالات، فكان الوقت عندها قليل. ونقول ان هذا في وضع او في موقف، او نقول هذا في وقت، في زمان خديجه كانت هي الافضل وفي زمان عائشه كانت هي الافضل. وايضا طبعا البعض قوى موقف عائشه، قال عائشه ايضا صبرت ما صبرت لان المراه، الفرق بين خديجه ماتت قبل النبي صلى الله عليه وسلم فما حدث لها الفراق، واما عائشه رضي الله عنها وارضاها فماتت ما فمات النبي عنها وهي 17 سنة، فتحملت من الصبر ومن فقدان النبي وأشرف الخلق وزوجا لها زوج لها، فكان ما لها من الصبر وما لها من المقام العالي. وكل هذا اجتهادات كما قلت من أهل العلم، ولكن الحق نقول المقام هذه لها القدر، خديجة رضي الله عنها وارضاها كما قال لها النبي الله خيرا منها، وعائشة لها الفضل على سائر النساء، هذا في زمانها، ونقول هذه في زمانها. نقف عند هذا وقت الصلاة عشان ندرك ونتكلم بعد ذلك على حكم إن شاء الله نكمل فيها بعد الصلاة بإذن الله. تكون نوقف الشرح لهم عن التعتقاد، وقفنا عند حكم أولا، بينا فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وحقوقهن علينا. تبقى في هذه مسألة حكم من قذف أمهات المؤمنين، يعني من سبهم من رماهم والعياذ بالله بالفحشة وغير ذلك. هو قال المصنف من السنة التردي على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين مطهرات ومبرات من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خالد وعائشة بنت الصديق وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه. بيان الفضل والتفاوت بين خلاف بين فضل خديجة أم عائشة رضي الله عن الجميع. ثم قال التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. طيب هو الحكم، الحكم وليس عائشة فقط، يعني من قذف عائشة رضي الله عنها وأي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. لكن نقول هنا المصنف بين حكم قذف عائشة رضي الله عنها بأنه كفر بالله عز وجل. من أين جاء الكفر هذا؟ الكفر حكم شرعي. من أين جاء الكفر؟ لأن من قذف عائشة نعم، يبقى هذا التكذيب بالقرآن الذي قال فيه الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شر لكم شرا لكم بل هو خير لكم. فبين الله عز وجل أن هذا الكلام بهتان عظيم كما جاءت في الآيات في سورة النور، وسماه إفكا لكذب من قال ذلك ومن وصف عائشة بذلك. ثم بينت عائشة رضي الله عنها وارضاها ما كنت أنتظر أن ينزل القرآن يتلى علي ليوم القيامة، ما كنت، وهي تحكي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم جاءها عند بيت أبي بكر وقالت كنت ألممت بذنب فاستغفري إلى آخر، ثم نزلت الوحي بهذه الآيات فقالت ما كنت وإني أجد لأن نفسي أحقر من أن ينزل فيها القرآن يتلى فيه يوم القيامة، كانت تظن بأن الله سيوحي النبي منها بريئة فقط، لكن الله أراد أن يبين قدرها ويبين تبرئتها ويبين حقها علينا، فأنزل هذا القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة ببراءة عائشة رضي الله عنها. فمن قذف عائشة بهذا كما يفعلون الرافض الشيعة عليهم الله من يستحقون، فقد كذب القرآن فكفر من هذا الباب، من باب تكذيب القرآن الذي هو قد بين الله عز وجل براءتها من فوق سبع سماوات. ثم قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، يبين مناقب لأن كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة هي أزواج له في الدنيا وأزواج له في الآخرة، وهذا فقه قد علمته سودة رضي الله عنها وارضاها لما كبر سنها وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم حاجة لا أراد أن يطلقها، فأرادت أن تظل معه في الدنيا لتكون زوجا له في الآخرة، فقالت يومي لعائشة، فانتقت أفضل من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يومي لعائشة، يعني أنا ما يعني لا تشترط عليها أن يقصب لها يوما، لكن أن تظل زوجة له ويعني يمر عليها إنما أراد، لكن وأن تعطي يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة ايضا، فهي ارادت ان تظل زوجه له في الدنيا حتى ترافقه في الاخره، وهذا فقه قلت لان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هي زوجاته في الاخره. ثم قال ومعاويه خال المؤمنين رضي الله عنه، معاويه بن ابي سفيان خال المؤمنين وكاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يبين كل هذا في احد خلفاء المسلمين رضي الله عنه، هنا يبين المساله التي طبعا وقع فيها ما وقع من الروافض والخوارج. الخوارج كما سياتي معنا كفروا علي رضي الله عنه وارضاه، كفروا وكفروا معاويه رضي الله عنه وارضاه، كفروا المسلمين الذين تحكموا وغير ذلك. ثم جاء بعد ذلك الروافض او الشيعه و يعني سبوا يسبون معاويه رضي الله عنه وارضاه ليل نهار، فكان اجتمعوا مع الخوارج في مسألة هذه، بل كفروا أيضا منهم من كفروا معاوية. فأراد المصنف أن يبين عقيدة أهل السنة بأن معاوية خال المؤمنين. لماذا خال المؤمنين؟ من؟ يا راجل خال من؟ طب وبعدين مين بنت ابي سفيان التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هي بنت ابي سفيان التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا رب. ام حبيبه بنت ابي سفيان. نعم، لذلك هو اخو ام حبيبه رضي الله عنها، فكان يقال له خال المؤمنين. وهذه يعني تكلم ايش؟ نعم، معاويه بن ابي سفيان وام حبيبه بنت ابي سفيان خال، لذلك هو يقول خال المؤمنين على انه اخو ام المؤمنين ام حبيبه. وهذه تتكلم في اهل العلم، هل يجوز انك تقول يعني تاتي باقارب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتنسبه من المؤمنين، فتقول مثلا لاسماء نعم حبيبه بنت ابي سفيان، تقول ان اسماء بنت ابي بكر خاله المؤمنين على انها اخت عائشه، وعائشه دي انا ام المؤمنين. بعض اهل العلم ومنهم الشافعي راى لا حرج في ذلك، ان تقول ذلك لا حرج. والبعض قال لا، هذه كانت خصوصيه امهات المؤمنين، اعطي لهم هذا اللقب لمن قبلهم فقط، وان من القدر والتوقير قلنا والاحترام والاجلال ولذلك، وان هذا لا يعني لا ينسب او لا ينسب هذا لغير ذلك. تفضل شيخنا امرك. العقيده مشكله؟ نعم. تفضل شيخ. الله يحفظكم شيخ، بارك نفسك، جزاك الله خير. الله يحفظكم شيخ. ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان. فنقول البعض قال لا يجوز ان تقول تنسب هذا خاله المؤمنين ام خال المؤمنين، والبعض قال يقتصر ذلك على هذا القدر. فنقول المهم من معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وكاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه منقبه ليست لاحد الا البعض من كتب، لذلك لابد يعلم قدر معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه، وان نترك كما حدث بين الصحابه رضوان عليهم كما قلنا في بدايه المحاضره على ان هذا القدر ليس لنا غير ان نتكلم فيه، نقوله اجمالا ولا نخوض في تفاصيله، ولكن نحفظ القدر علي رضي الله عنه وارضاه الخليفه الراشد احد العشر المبشرين الجنه، زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم ابو الحسن والحسين، ونعلم قدر معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اجتمع المسلمون كما قال على امامته ان يكون اميرا للمؤمنين، واصبح بعد تنازل الحسن رضي الله عنه وارضاه اميرا للمؤمنين او خليفه للمسلمين على قوله، لكن هو الصحيح ان يكون امير للمؤمنين في ذلك، فهذا يحفظ له. وهذا فيه رد من المؤلف على من على الشيعة الروافد الذين يسبون معاوية رضي الله عنه وارضاه، أو من يتجرأ على معاوية ويتكلم، للأسف بعد ما كنا نظنهم من أهل السنة، ما أدري ما يحدث للناس في الانتكاسات، نجد قد انحاز لهذا الكلام ويتكلم في معاوية رضي الله عنه وارضاه، ويتكلم في عمرو بن العاص، وهذا كلام يعني يسيء حقيقة لمن يريد أن ينتسب إلى السنة والجماعة. فهذه عقيدتنا، نحفظ للصحابة حقوقهم ولا نخوض فيما حدث منهم من فتن. طيب، ثم قال المصنف، يدخل في فصل جديد ويتكلم عن بعض ولاية الأمور. أبقى السؤال الذي جاء، متى كيف ستكون أسئلة الامتحان؟ متى سنأخذ المنظمة الثانية؟ والدعاء، والله احنا ندعو ليل نهار بهذا الدعاء، ندعوه لهم ليل نهار، جزاك الله خير عن تذكرنا، ولكن هذا يعلم الله عز وجل احنا لا نفطر عن الدعاء لهؤلاء. المنظمة الثانية، أو أنا أعطيت باقي الورق اللي ممكن أعطيه لكم، يعني حقيقة باب السمعيات اللي هو المحاضرة الماضية والتي قبلها، وهذه المحاضرة ليس عندي فيها ورقة أعطيه لكم، يعني سامحوني في ذلك، يعني ليس هناك تفريغ لمنظمة، لكن لغاية نهاية باب الإيمان وأنا تركته مع الإدارة هنا، لكن باب السمعيات فقط، وهو ليس فيه يعني باب السمعيات ممكن تقرؤونه من أي يعني إحنا أوجزنا فيه حتى، لكن باب السمعيات اللي هو كل الغيبيات، واليوم يعني ان استطعت ان انا اوفر لكم في ملزمه ساوفر ان شاء الله، ان لم استطع فعليكم بالسماع الثلاث محاضرات الاخيره، ويعني ان شاء الله الامور اللي فيها ليست فيها خلافات كبيره، يعني قريبه للسنه للسيره وفيها اصول حقيقه، ولكن اقصد يعني ان سهل ان شاء الله تدركوها بالسماع. اسئله الامتحان ممكن ان شاء الله لو كونتم مجموعه على الوايتس ممكن كنا فعلنا في السنه الرابعه، نزلنا لهم اسئله تجريبيه وتدرسنا فيها سويا، فمن ارادت ان او اراد يعني يكون في مجموعه على الوايتس فيها الفرقه كلها ممكن ان احنا نتواصل سويا. انا راغب بموجود في الاداره، ممكن عادي تضيفوني وانا اعطيكم اسئله للتجربه والتدارس فيها، ولو في اي استشكالات حتى في وقت التوقف الدروس ممكن انا اجيب عليها من خلال الوقت. جزاكم الله خيرا جميعا. نرجع لقول المؤلف رحمه الله عليه: من ضروريات حياه الناس ان يكون، لا هذه فين؟ هذه ليست من قول المصنف. قال المؤلف رحمه الله عليه: ومن السنه السمع والطاعه لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس وردوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. هذه المسألة وهو فصل يختم به المصنف قبل فصل البدع واتجاه أهل البدع وتفصيل الكلام، يتكلم عن ما عقيدة أهل السنة والجماعة في الطاعة لولاة الأمور، ولاة الأمور المسلمين. فقال يبين بأن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، وهذا هي عقيدة أهل السنة والجماعة. من تولى أمر المسلمين برا كان أو فاجرا ما دام من الأهل الإسلام حق عليهم، حق له على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا له. وهذه الطاعة جاءت من الكتاب ومن السنة. من الكتاب من قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعة الله طاعة مستقلة، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة لأنها تابعة لطاعة الله عز وجل. كل ما سيأتي من وسلم لابد أن يطاع به، إنه لا يقول إلا خيرا. وأما طاعة أولياء الأمور كما جاء تبين الآية والسنة أيضا بأنها طاعة مقيدة بالمعروف، ليس مقيدة في المعاصي، إنه لم يأتي فيها وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لا قال وأولي الأمر. عطفت طاعة ولي الأمر على طاعة الله وطاعة الرسول فأصبحت طاعة تابعة. والطاعة لأولياء الأمور السمع والطاعة لهم حق عند أهل السنة والجماعة، ولكن فيما في طاعة الله عز وجل. هذا هو الذي المقصود من السنة، وجاءت المقصود من الآية، وجاءت السنة في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة أو فلا سمع ولا طاعة. هذا حديث صحيح صريح في مسألة عند الصحيحين، مسألة وجوب السمع والطاعة لأولياء الأمور في طاعة الله عز وجل. ثم جاء أيضا من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال في بيان كيف بايع النبي صلى الله عليه وسلم، أو بايعوا الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. هنا السمع والطاعة لأولياء الأمور والنصح لكل مسلم. ثم جاء أيضا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر على أثرة علينا وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف الله لومة لائم. كل هذه الأدلة صريحة تبين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب السمع والطاعة لأولياء الأمور، بل حتى عند الاختلاف بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث العرباض بن سارية قال إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ثم بين أيضا ولو كان المتأمر عليكم عبدا حبشيا، في رواية يعني وهو العبد الحبشي ليس تنقيصا منه، ولكن ليست من شروط الإمارة أن يكون عبدا حبشيا، لكن هو قال حتى لو تأمر عبدا حبشيا، لأن العرب كانت تأنف أن يتأمر عليها عبدا وحبشيا، ليس انتقاصا منه، فالمسألة مدارها على الطاعة، لكن نتبين على مسألة الإمارة حتى لو كان عبدا حبشيا. فهنا أيضا يعني لابد رأسه كأنها زبيب على بعض الروايات نقول، هنا على أن أيضا له السمع والطاعة ما دام قد تقلد أمر المسلمين حتى لو كان على هذه الصفة. ثم بين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند المنازعة، لأن هنا قال السمع والطاعة لأولياء الأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين، هذا المؤلف برهم وفجرهم ما لم يأمروا بمعصية، قلنا في ذلك إنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيف. سنبين هذه مسألة الولاية، لكن نقول قبلها بين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم على أنه الطاعة والسمع حتى عند جنوح أولياء الأمور من البر إلى الفجر وغير ذلك إلى الظلم أو الفسق. فقال جاء الصحابي الجليل ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفلا ننابذهم، كما جاء في صحيح مسلم، أفلا ننابذهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ثم قال ما أقام فيكم الصلاة. هذه رواية، قال لا ما أقام فيكم الصلاة، فهنا بين قيدا يا سلام، ما دامت الصلاة تقام فهنا لا يخرج عليه. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه أيضا شروط وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وهذه لابد أن ينتبه إليها، المسألة عمت بها البلوى، تكلم فيها الكثير بدون علم أصالة أيضا. ونقول إحنا فقط نعرج على ما قاله المصنف، لكن نضع الأصول فقط عند أهل السنة والجماعة التي جاءت كلها من أدلة الكتاب ومن السنة. وهذه في مسألة الطاعة، وقلنا أيضا أن المسألة مقيدة حتى لا يظن أحد أن المسألة مطلقة، مقيدة بما قد بيناه وبينا الأدلة في ذلك. ثم قال المصنف أشار إلى مسألة من ولي الخلافة، يبين كيف يتولى، يعني هو طبعا هذا كله يعني ملخص أو إجمال العقيدة السنة الجماعة، تفصيل في كتب أخرى. قال من ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به، بهذه طريقة تولي الأول، لأنه يتم، وهذه طبعا جاءت في السنة على أكثر من وضع، يعني ولاية أبي بكر الصديق رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة غير ولاية عمر رضي الله عنه، ولاية أبو بكر الصديق وإن كانت فيها قريبة من النبوة، أن فيها من يعني إشارات من النبوة أنه هو يكون، ولكن اختيارهم في بني ساعدة أهل الحل والعقد الذين اجتمعوا في بني ساعدة، فاختاروا أبو بكر. ثم عهد ولاية أخرى من أبو بكر الصديق لعمر، كان عهدا يعني إيش، وذلك يجوز أن يعهد ولي الأمر لغيره حتى الناس لا تعلم، عهد أبو بكر لعمر ما دام رآه صالحا، وهذه ولاية ثانية، طريقة ثانية. ثم الطريقة الثالثة في اختيار عثمان رضي الله عنه، بأن عمر بن الخطاب أيضا عهد إلى ست وقال اختاروا من ست، والذي اختاروا من أهل المدينة، ويظهر لك من كلام عبد الرحمن بن عوف قال لقد مررت على دار من دار المدينة، إن هؤلاء كانوا أهل الحل والعقد، هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موجودين، فما رأيت أحد يقدم أحد على عثمان، فاختير عثمان على ذلك. ثم ولي علي بن أبي طالب جبرا كما قال بعد محادثة قبل أخطر عثمان، أتوا به وارتضاه الناس لذلك. هذه كلها يعني طرق مختلفة في مسألة الولاية التي حدثت. ثم حدث بعد ذلك تنازل الحسن لمعاوية فأصبح ملك، لأن معاوية رضي الله عنه عهد لابنه، وبعد ذلك أصبحت المسألة ملك عضد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اختلفت الطرق، ولكن إن رضي الناس بهذا اللي هو أهل الحل والعقد الموجودين في مع اختلاف هذه، فصارت له الولاية هذه بالاختيار. كل هذا الذي تكلمناه كان اختيارا مع اختلاف الطرق، لكن كانت اختيارا. وصارت بعد ذلك في بني أمية وبني العباس عهدا لعهدا بعد ذلك، هذه طريقة. المهم أنه حدث اجتماع الناس كما قال ورضوا به، وهذه قيود مهمة، اجتماع الناس والرضا به في الاختيار، عند لما يكون المسألة على مسألة الاختيار. وأما الثانية لما قال وأو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين، هذه المسألة الثانية التي مسطرة في كتب الشرع عندنا، بأنه يعلو أو ولاية المتغلب بأن يعلو بالسيف، يعلو بالقوة، فتدان له الأرض وتكون تحت ملكه وأصبح له الغلبة والظهور، فهنا أصبحت له الولاية وإن كانت قهرا، لكن أصبحت له الولاية كما قال المصنف هنا، أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. هنا يبين هذا الأمر الثاني بأنه إن غلب سمي أميرا للمؤمنين وأصبحت له الولاية. وجاءت هنا الشريعة، وهذه لها حكمة حتى يعلم الناس المسألة، الحكمة هنا للمراد، وقالوا إيش، حرمت المخالفة والخروج عليه وشق عصا المسلمين، لأن هنا الخروج فيه شر، لأن الخروج يكون فيه شر بمعنى يشق العصا ويقلب بين الناس يعني يحدث فيه ما يحدث من الفتن. فأراد المقص الشريعة المقاصد الشريعة تقول إن تتب له الأمر وكان صاحب قوة، إن تتب له الأمر وأصبحت له الغلبة والقهر، فالأولى للناس أن يرضوا حتى وإن كان ظلم، لأنه أخذ قهر الناس إما أن أخذ الحكم من غيره أو ظلمه حتى وإن حدث ذلك. لكن إن تستتب فتقديم المصالح على المفاسد ودفع المفسدة الأعلى من المفسدة الأقصى، والتقديم أن اجتماع الناس على إمام واحد أو على أمير واحد أو عدم اقتتال الناس بعضهم ببعض وعدم إراقة الدماء وغير ذلك يقدر في ذلك. فنقول لذلك جاء الشرع يبين على أنه لا يخرج عليه لأنه دانت له، أصبح له الآن حكم الذي كان كأنه اختير، فهنا لا يجب الخروج عليه. ويعني الناظر حتى لا نستفيد هذه المسألة، نحن نضع الأصول التي بيناها، الناظر في التاريخ أنه ما نجح أبدا حتى ما حدث مع الحجاج، لأن حدث هذا مع الحجاج سعيد بن جبير في ماذا قتل؟ قتل بأنه خرج مع بعض من معه على الحجاج أرادوا أن يخلعوه، فحدث أنه ما نجحت وقتل بسبب ذلك رحم الله الجميع مع ما فيه الحجاج من ما فيه نقول يعني. ونقول ولكن هنا هو يريد أن يبين أنه قدموا مقاصد الشريعة بالحفاظ على شوكة المسلمين وعدم الاقتتال وعدم الشق حتى لا والسمع والطاعة لذلك ما دامت المسألة قد حدث فيها استقرار. وهذا لا سمعناه بأن هذا تحليل لما حدث، لكن نقول هذا إقرار لما وقع، هذا الذي يقصده المصنف. نقول هذه المسألة هي عقيدة عن أهل السنة والجماعة تضبط بضوابط الشرع، لا تضبط بالعاطفة، لا تضبط بمسألة الهوى، ولكنه لابد يرد فيها للأدلة الشرعية ويرد فيها لأهل العلم. والمسألة نعم أحيانا هناك تفصيل، لكن نحن ليس المقام مقام تفصيل، إحنا نتكلم عن عقيد أصول عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك. ننقل كلام المؤلف ونبين نشرح الآن، وهذا من أئمة السلف المقدسي في هذا الكلام. نقول ليس معنى ذلك أيضا حتى نضبط المسألة بأن الطاعة لهم ليست معناها ليس هناك أمر معروف ونهي عن منكر. بعض الناس يظن أن معنى بأنه دانت له حدث له الغلبة بأنه إن أتى بمنكر أو لم يفعل المعروف أنه لا يؤمر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له درجاته بيناه، هذا ليس له معنى بأن إن قيل بأنه قد لا تخرج عليه ولكن السمع والطاعة ليس معناك بأنك رضيت بالمعصية أو رضيت بالظلم، هذا ليس هذه أمر. أنت ما سمعت وطعت إلا بدليل شرعي، فأنت سلت لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس معناه بأنك رضيت بالظلم أو رضيت بما يحدث من فسق وفجور وغير ذلك، بل أيضا على علماء المسلمين على أئمة أولي الأمر من أهل العلم أيضا أن يقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذه ما تقتضيه الشريعة. أن أيضا لابد والنصح لما جاء في حديث عبادة وغيره والنصح لولاة المسلمين، فأيضا لابد من النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالضوابط التي قد بيناها. إذا ضابط المسألة ما لم يأتي هناك أمر بالمعصية عليه حق الطاعة والسمع في ذلك. نقول لأن هذه المسألة ليست أمر هي مسألة، هو أراد أن يبين مسألة الخروج لأن الفوضى والاقتتال ونقول وعدم استتباب الأمن، يعني بعضهم قال بأن يعني يوم سلطان واحد يوم واحد بسلطان حتى لو جائر أفضل من أن تكون الأمة الأرض جميعا بدون سلطان 40 سنة أو 30 سنة أو أي وقت. يعني يريد أن يبين بأن حتى وجود السلطان، لأن هناك أناس ما تن يعني نقول إيش ما تسمع ولا ما تن يعني تخشى إلا بوجود سلطان ووجود ولي أمر. نعم لا ينزع بسم الله لا ينزع بالقرآن جزاك الله، هذه اللي أريد أن فنقول هذا، فهذا وجوده لذلك وجود لو سلطان حتى فاجر لكن يحكم ويقول ويدير خير من الفوضى التي ليس فيها شيء. هذا لابد لذلك هذا الذي جعل علماؤنا يقولون بأن حتى وإن تغلب وكان من الفجر وإحنا ضابطنا كله ما دون الكفر حتى يكون المسألة معنا. فأنه نقول ذلك بأنه عليك هنا السمع والطاعة وهي مقيدة بما قلت حتى لا أعيد فيما قلت من قبل. طيب هذا ما قاله، ما عندي المتن. طيب ندخل في أهل البدع آخر شيء نختم به حتى انتهي. قال المؤلف رحمة الله عليه ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم. هنا من السنة أي يريد أن يقول من طريقة السلف الصالح أنهم كانوا الذي كان عليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يهجرون أهل البدع، كانوا يهجرون أهل البدع ومبينتهم. والهجر هنا بمعنى إيش؟ الترك والإعراض، بأنك تترك أهل البدع وتعرض عنهم، لا تكون معهم لا في مكان، لا تقوي شوكتهم في أماكنهم ولا في مجالسهم، ولا تقوي شوكتهم بنشر كتبهم أو بنشر على الآن تسجيلاتهم مثلا أو فتاويهم أو ما يعني يتكلمون به. هذا كله هجر لأهل البدع. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، مع أنهم كانوا ليسوا، أنا أقول من أهل البدع، لكن هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم أولا حتى بان لهم توبتهم بعد ذلك. فهنا الهجر يختلف، الهجر ليس الهجر له أحكام تختلف بحسب من يهجر. قد يكون في الهجر مصلحة وقد يكون في الهجر مفسدة. لكن نقول في أهل المعاصي قد تهجره فتعين الشيطان عليه فهو لا يجد أحد ما فيزيد في المعصية، وقد تهجره لتؤدبه فيرجع لك، فهذه المسألة تحتاج إلى فقه. لكن نقول هنا هجران أهل البدع، المقصود هنا من كل من كان يسير على طريق مخالف لهدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل من كان يسير على طريق يخالف هدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يدعون إلى البدع، يعملون البدع، يجمعون الناس على البدع. البدع بقى هي طبعا لو قلنا بتعريف البدع، حد يعلم تعريف البدع؟ أي تعريف للبدع؟ هو أمر في الدين مستحدث ها؟ وكل ما خالف استحدث الدين من عبادة، من غير قول من دون دليل أو برهان من كتاب والسنة. جيد، على كل هذا يجمع نقول تعريف الشاطبي في الموافقات هي طريقة في الدين، وهذه مهمة، طريقة في الدين، في الدين، لأن لو في العادة ليست من البدع. زي يقول لك دلوقتي طب انتوا بتركبوا السيارات دي بدعة، انتوا مش عارف او النبي ما ركبش السيارة، ومش عارف انتوا مش عارف تسمعوا ايه، مش كذا، انتوا بتتفرجوا عليه كذا. فهذه هنا اخي التجاهل، هذه ليست في الدين. احنا كلامنا ما هي البدعة؟ طريقة في الدين مخترعة. مخترعة يعني ايه؟ مستحدثة تضاهي الشرعية. لذلك لابد ان تعلم شيء، لن تجد بدعة الا لها اصل في السنة. يعني هو ياتي لا اصل، لان هو يريد ان يضاهي السنه، يقول لك تعالى نتجمع ونهز مع بعضنا نسبح ربنا 500,000 مره، او نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل حلقه، ولا ذكر، مش في ذكر، وربنا قال الذكر والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم له اصل، لكن ياتي بهيئه معينه او في يوم معين او في وقت معين، او نعمل حمله استغفار معينه، او نعمل حمله للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كذا، او ننزل نتصدق كلنا يوم الجمعه الساعه كذا مثلا، او نقوم من الساعه كذا من الليل ندعو الله عز وجل حتى ينصر إخواننا في أي مكان. كل هذه إيش؟ لا أصل، نعم، لكن أنت تخترع طريقة في الدين تضاهي بها الشرعية، يبقى هي طريقة مخترعة في الدين يضاهي بها الشرعية، يقصد بها أو يقصد بها صاحبها مضاهاة الشرعية أو مضاهاة الشريعة، عايش في الشريعة، يقصد بها. يبقى اللي بيخترع الطريقة دي عايز يضاهي الشريعة. لذلك المبتدع أسوأ من المرتكب الكبيرة بكثير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صاعقة، لا حجر، قد حجب الله التوبة عن صاحب البدع، الله يحجب عنه التوبة، لأنه هو الآن لما تغلب هذا التعريف وبطريقة مخترعة في الدين، هو اخترع طريقة في الدين يضاهي بها الشريعة، لا يريد كده. ونازع الله عز وجل في شرعه، من الذي يشرع؟ الله عز وجل. من الذي ينزل لنا الشرع؟ الله عز وجل. فأنت لما تأتي الآن وتخترع طريقة في الدين الذي هو لله، الدين لله عز وجل، الدين هذا من عند الله عز وجل، لله الدين الخالص، الله عز وجل قال له الحكم، له الخلق والأمر. فأنت تأتي وتخترع طريقة تنازع الله عز وجل في هذا وتضاهي بها الشريعة. لذلك كان أسوأ ما يكون هو المبتدع. لذلك جاء ليش الهجران لأهل البدع ومباينتهم، حتى لابد يكون هناك مفاصلة بين أهل السنة وأهل البدع، لأنك إن تركت. لذلك قال علماء هنا ما أحيت بدعة إلا أميتت سنة، وده هذا واقع مشاهد. يعني أنت تجد الناس يستبدلون السنة ببدعة، يستحدثون أذكارا ويتركون الأذكار الأصلية، أورادا ويتركون الأوراد الأصلية، مجالس ويتركون المجالس الأصلية، وهكذا. تجد أنه يستحدث شيء فتجد السنة الأصلية ما أميتت، لذلك انت بتحارب البدعه حفاظا على السنه، لان لما هتروج لهذه الطريقه المخترعه ستنسى السنه ولا يكون هناك سنه. فلذلك جاءت هجران اهل البدع ومباينتهم كما قال المصنف، اي لا تختلط بهم، لا تتشبه بحالهم. فانظر لحال اهل البدع ولا تتشبه بهم، لو كان عندهم هيئه معينه فلا تتشبه بهم، طريقه معينه فلا تتشبه بهم ايضا. فلماذا ذلك؟ حتى لا يشتبه حالك على حال الناس. ما انت لو معلوم من اهل السنه ولك سمت معين او لك طريقه معينه او لك، لذلك احنا كنا بنتكلم امس في كتاب التوحيد في مساله، قلنا ان بعض اهل العلم تكلموا في عدم الصلاه على الال، مش على الصلاه على النبي، الصلاه على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلاه مستقله، وبعدهم قال ان هذه طريقه بعض المبتدعه، الشيعة يصلون على علي، يصلون على الحسن الحسين، اخترعوا طريقة الصوفية فيصلون على أولياء، فقالوا هذه كانت فيها مشابهة. لذلك بعض أهل العلم كما نقل النووي كرهوا أن يصلى على الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يصلى على الصحيح صلاة مستقلة. ليش؟ قالوا إن فيها موافقة لأهل البدع، هم عندهم في بدعهم يعني ينتقون بعض الناس ويصلون عليه، مع أن قلنا المسألة فيها خلاف، لكن أنا بتكلم على تأصيل إن كان سلفنا الصالح دائما ما كان فيه من مشابهة للبدع، مشابهة لحالهم لصورهم، كان لابد هنا من المباينة معهم وعدم الاختلاط. نعم لك أن تجادلهم كما قال سبحانه وتعالى وجادلهم بالتي أحسن، يعني تبين أنه قال المصنف وترك الجدال والخصومات في الدين، وهذه مسألة مهمة. قال المصنف إيش ترك الجدال؟ يعني إيش المقصود بالجدال هنا؟ المماراة، وهذه موجودة لما تأتي الآن أصحاب البدع الموجودة، انت لك النصح جادلهم بالتي احسن، وجدت بقى المباراه والجدال بدون نفع اترك، اترك ولا ولا ولا تستفيد، انه هذا قال ترك الجدال والخصومات في في في الدين، فانت لك فقط انك تلقي عليه الدليل او الحجه وتناقشه. وجدت المساله إن خرجت من المجادله الحسنه وانك وانه لانه انك تريد ان تبين له، والمساله اصبحت الان انه هو فقد اعتقد ثم يريد ان يستدل، انه اعتقد اولا، وهذه دي الافه كلها حتى في غير البدع، انك تعتقد ثم تستدل، والصحيح انك تستدل ثم تعتقد. انت اعتقدت ما لابد، لو انت الحق معك أنا أتبعك، ولو الحق معي أنت تتبعني، وهذا الذي كان يقول الشافعي، وددت أن ما نظرت أحدا إلا وددت أن يكون الحق معه فأتبعه. وانظر للصفاء القلب، هو ما يجادله إلى الوصول للحق، لا يجادله نصرة لدينه. ولكن أنت أيضا، أنا أبين للإخوة ليش؟ نحن نعلم درسنا كثير في العقيدة، ونحن نعلم يقينا بأن عقيدتنا أهل السنة والجماعة العقيدة الصحيحة. فلما تجادل الغير اجعل مجادلتك معه أو نقاشك ليس انك تدافع عن ما تعتقده انت، لا، اجعل نقاشك معه انك تريد ان توصل له الحق اللي هو ينتفع به، واخرج نفسك انت من المساله. ليست المساله انك تجادله حتى تبين بانك انت الذي على الحقيقه الصحيحه، لا، لان كده انت تجادله لنفسك. نعم انت على الحق معلوم، لكن انت لا تجادله لتبين انك انت على الحق وعلى الباطل، انت تجادله لتنقل له العقيده الصحيحه التي عندك له. فبالتالي تكون النية لك أعلى بكثير من أنك أنت تجادله لتبين أنك أنت على الحق وأنت على الباطل، فيوفقك الله ويسددك في هذا. وهذه تغيب، تغيب ليش؟ لأن إحنا كثير ما نجادل ونتكلم نصرة لأرائنا أو ما نتدين بالله عز وجل. وقد يقول نعم نحن ندين الله عز وجل بالحق، لكن أنت لما تظهره هكذا هو يجد حساس، يعني يجد فيه نوع من انك انت النيه ليست هكذا، لك اخلص النيه واجعلها نقل الحق له لينتفع به هو، ليس المهم انك انت الذي قلته او انك انت تعتقد بداخلك انك على الحق. هذه نقطه. لذلك ويقول هنا وترك الجدال والخصومات في الدين، ثم قال وترك النظر في كتب المبتدعه والاصغاء الى كلامهم، هذه مهمه جدا. وكل محدثه في الدين بدعه، هذا تعريف البدعه قلنا، لكن قبلها الان قال وترك النظر في كتب المبتدع. لذلك كان علماؤنا ينهون طلبة العلم في بداية التعلم عن النظر في كتب المبتدعة. لذلك لا ننصح بمن يتعلم العقيدة أولا انه ياتي بكتب الفرق الاخرى ويقرا فيها. وانا كثير بعض الاخوه رحم الله من طلب ذلك. ثبتهم على كتب السلف وتتقنها وتتقن أدلتها، ثم كما نفعل أحيانا نتعرض لأرائهم فيما نتكلم عنه، لكن لا نتكلم عن تأصيلتهم، لا نتكلم عن أصولهم إلا تحتاج لدروس أخرى، نتكلم فقط عن ما يقولونه في المسائل التي نحن فيها، وأحيانا نتعرض للتأصيل ولكن ليس في المرتبة التي مطلوبة. لكن ذلك كان في بداية الأمر لا تنظر في الكتب، لا تنظر، لأنه ممكن يلبس عليك. وفي بعض الناس يعني نزل، كانوا ناس من الأفاضل نزلوا أرادوا الفقه عند بعض الشيوخ والعقيدة فيهم ما كانت منتظمة، فبعضهم قيل لهم إن كنت ثابت في العقيدة السنة انزل وخذ منه، وإن لم تكن على يعني على ثبوت فلا تأخذ منه الفقه، لأنك هو لن يتركك في الفقه، سيعطيك الفقه لكن سيلمس. وحدث إن بعض الناس الأفاضل القدماء يعني في الطلب لما نزل واراد ان ينهى في الفقه من هم عندهم في مذهب في المذاهب، يعني في بعض المذاهب عندهم يعني باع في هذه المساله، لكن انقلب عليه المساله في العقيده. وهذه طبعا اشكال. وانا لن يعني اسمع يعني لما اسمع لهؤلاء في الاصول وفي الفقه، هم الان يتقصدون في شروحاتهم في الاصول وفي الفقه الا يمررون قصته في الاصول، اصول الفقه لا يمررون هكذا، بل لابد يجنحون على العقيده ويظهرون عقيدتهم التي باطلة. فمن يسمع عندهم في الأصول لابد سيشرب منهم في العقيدة. لذلك هذه مسألة أيضا لابد ينتبه إليها، خاصة طالب العلم المبتدئ أو المتوسط، إلا إن وجد في نفسه خوف على أنه قد يلبس عليه فلا يأخذ إلا ممن هو يعلم عقيدته، حتى لو كان مواد أخرى غير العقيدة، لكن حتى لا تفسد العقيدة من الأصل والعقيدة. إيش أن نفعل من فقيه وعقيدته فاسدة، أصولي وعقيدته فاسدة، سيقابل ربه بأي عقيدة؟ بالعقيدة الصحيحة، وحتى سينتفع. لذلك لابد أن حتى العقيدة الفاسدة ستغطي عليه في الفقه وفي الأصول، ستجد في مسائل يعني تذهب منه، لأنه ليس ضابط للعقيدة أهل السنة والجماعة. فنقول قال ترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وأيضا كما قلنا هذه من الإصغاء، لأنك لا تضمن لنفسك ماذا سيحدث، فلابد أن إلا أن تكون من أهل العلم فتجادل، تسمع لتفند وتجادل، لأنه أيضا قد في بعض الدراسات يعني العقيدة في بعض المستويات أنك تدرس كتبهم حتى تفند آرائهم في كتب التوحيد. يعني بعض الناس يدرسون مثلا جوهرة التوحيد اللي هو كتاب معتمد عند الأشاعرة، ليش يدرسه؟ حتى يعلم ما يقولون في الكتاب ويكون عنده تفيد ويربط. هذه مستويات، لكن نقول هذه ليست في الطالب المبتدئ ولا المتوسط، هذه درجات لا يتجرأ ويدخل فيها إلا من وجد أن عنده ثبوت أولا في عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال المصنف الإصغاء إلى كلام بينا ذلك، وكل محدثة في الدين بدعة، عرفنا البدعة على التعريف الشاطبي الذي قال وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، يعني يريد أن يقول متسم بغير الإسلام والسنة، يعني من خلع على نفسه اسم الخلاف ما رضي الله عز وجل له لهذه الأمة. والأمة يعني مثلا لأنه الله عز وجل قال هو سماك، أو عن إبراهيم عليه السلام قال هو سماكم المسلمين من قبل سورة الحج، فهو سمانا المسلمين. فمن أراد أن يتسم بغير ذلك، فبغير الإسلام أو بغير السنة، بغير أهل السنة، ذلك بقى ينكرون من أهل السنة والجماعة. إيش السلفية اللي بتتكلموا عنها؟ يعني إيه السلفية؟ طب ناشي، إحنا ما قلناش إن السلفية ده اسم نزل في الكتاب أو في السنة، أنا أتكلم عن المعنى المقصود، عن المعنى المقصود. المهم أن يكون من أهل من السلف الصالح، تسير على طريقة أهل السنة والجماعة، تكون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من أراد أن يخرج عن هذا ويتسم بغير ذلك سواء الإسلام أو السنة فيكون أيضا من أهل البدع. وهذه الذي قال المصنف كل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. فالسنة من هي السنة؟ الإسلام معروف، السنة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن انتسب إلى غير ذلك أو أراد أن لا ينتسب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع، اعلم أنه مبتدع. فمن أنكر السنة واكتفى بالقران كما يقال القرانيون، هذا مبتدع، لانه انكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينتسب الى سنه صلى الله عليه وسلم، ومن اثبت السنه ولكن ادخل السنه بعقله وقال هذا نحمله على العقل، ان وافق العقل قلنا به، وان لم يوافق العقل نقول به، حتى لو كان من ائمه المذاهب عندنا نقول له نرد عليه هذا الكلام، نقول له هذا ليس من اهل السنه، بل هذا يدخل في البدع. وكذلك يعني كان الاصل عند اهل السنه والجماعه بانهم يسيرون على نهج السلف الصالح. ثم قال وختم بيان، قال المؤلف رحمه الله تعالى، ويريد ان يبين قبلها، قال تقريبا كل متسم بغير الاسلام والسنه مبتدع. ثم قال كان سياتي بالطوائف، قال لك الرافضه والجهميه والخوارج والقدريه والمرجئه والمعتزله والكراميه والكلابيه ونظائرهم. وهنا اتى بطوائف مخالفه لاهل السنه والجماعه، اتى بطوائف التي خالفت اهل السنه والجماعه، اتى بالرافضه، وهم الرافضه الذين، من هم الرافضه؟ مين الرافضة؟ ليش سموا الرافضة طيب؟ عشان عارف ان هنخلص النفط فاخدت نفس بعد الوقت. نخلص. من هم الرافضة طيب؟ باشمهندس حسين. من هم الرافضة؟ ماء من الرافض بقى. فسرت الماء بالماء. قلت غير رافضة رافض. طب السؤال على الغرفة أيضا، من هم الرافضة؟ أنا عارف من هم، لماذا سميوا بالرافضة؟ سؤالي بقى دقيق. لماذا سميوا بالرافضة؟ لا دول مش الرافضة، ده معاملة دلعنا وارضاء أراد أن يأخذ بدم عثمان. لا لا لا، هذا الرافضة سمي بعد الصحابة بزمن، سمي الروافض بزمن، رفضوا من؟ أيوة أنت هتأتي بها، من؟ لا مش الحسين، الحسين يبقى جده. رفضوا لما جاء زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عن الحسن والحسين وعلي رضي الله عنه. زيد هذا زيد ابن علي جده الحسين، لما اتوا اليه سالوه ابو بكر وعمر، فترد عنهم وترحم لهم، هو لابد ان يفعل ذلك، يعني هو هيكون ايش زيد، فرفضوا مع انه عندهم من اهل البيت ومرفوع، فلما جاءوا لزيد يسالونه ترد عليهم ورحم وترحم عليهم فرفضوا، فسموا في ذلك الوقت الرافضة. يعني هذا منشا الرافضه، لما رفضوا قول زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه. وهم ايضا لا يرضون بهذا الاسم، هم ما يحبوه، هم لا يرضون بالرافضه، هم يرضون بالشيعه فقط، لان هم شيعه علي رضي الله عنه، لكن هو الاصل ان هم رفضوا ورفضوا هذا الاسم. وطبعا عندهم يعني على عندهم طوائف كثيرة، منهم الاثنى عشرية، منهم الذين يقولون، وطبعا طوائف كثيرة عندهم في في في في في في الرافضة والشيعة، ولكن هم أصالة منهم من أله علي رضي الله عنه وأرضاه، وهؤلاء البطنية، ومنهم النصيرية الموجودين اللي يسمون العلويين، هؤلاء هم ليسوا، هم أصلهم اسمهم النصيريين، هؤلاء كفار بإجماع أهل السنة والجماعة الذين أله علي. ومنهم من قال ان الرساله الاصل فيها تكون لعلي وليس تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، ونزل جبريل واخطا، والذين ومنهم الذين يسبون ابو بكر وعمر ويقولون ان الصحابه ارتدوا جميعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الا بعضهم عمار وغير ذلك من الذين صاحبوا علي رضي الله عنه في الفتنه مع جمل وصفين ومعاويه بعد ذلك، ويسبون باقي الصحابه ويقولون ويتقربون، هم عندهم يتقربون بسب الصحابة ليلا نهار، أو لا هم يعني الرافضة فرقة من الشيعة، فرقة من الاثنى عشرية، رافضة الاثنى عشرية، رافضة من الاثنى عشرية. ونقول احنا هذا اجمالا طبعا، لانه اتى بالاجمال، قال لك الرافضة، ثم قالوا الجهمية، وقلنا الجهمية ينسبون الى جهم بن صفوان. طبعا الرافضة على خلاف ائمتهم لهم حق وعوامهم لهم حق، في خلاف، اتفق اهل العلم ان ائمة الرافضة كفار، لانهم يعلمون، وكأئمة الكفر عند النصارى واليهود، يعني هم أهل علم عندهم، ومع ذلك يسبون ويعلمون ويقولون القرآن محرف وأن ثلثه عند فاطمة وغير ذلك كلها. فعند هؤلاء، عند أئمة السنة والجماعة، علماءهم كفار يعلمون الحق لا يعذرون بالجميع. عوامهم هناك لابد فيهم من التطبيق، البعض يحكم يأخذ بحكم العوام على أنهم كفار أيضا، الروافض، لأنهم يسبون من باب يعني سبب ابو بكر وعمر انتقاصهم من الدين كما بينا في حكم الصحابه في الاول هذه المساله، والبعض يقول بانه لا، ليس الحكم عام على الروافد، على عوام الروافد بانهم كفار، لابد فيها من تحقيق المناط معهم، يعني بمعنى لابد فيهم من اقامه الحجه وازاله الشبهه، لابد انك حتى تعين لا تقول حكم عام على عوام الشيعه بانهم كفار، ان منهم ما لا يسب، ومنهم هو فقط يعني ولد كلا شيعيا او لا يعلم حتى شيء، ومنهم يعني ما يفعل شيء، لذلك المساله فيها تفصيل عند اهل العلم، لكن انا لن المقام ليس مقام تفصيل، احنا نشير فقط الى ننقل الاصول في هذه المساله. الجهميه قلنا الذين انتسبوا لجابر بن صفوان هم ايضا من اهل البدع، كل هذه طوائف مبتدعه ضاله ما بين الكفر وبين الفسق، حتى لا يظن احد ان الكل كفار، هذه حتى انا ايضا يظن خطا ان حديث ال 72 ان الفرق هذه فيها ما فيها من الفرق الكفريه وفيها ما فيها من الفرق الفاسقه التي لم تخرج من لم تخرج من الاسلام لكن على الفسق، لكن ليسوا من الفرقه الناجيه، وما دخلوا في حديث 72، لكن هذه الفرق منها ما فيها كفر ومنها ما فيها فسق. الجهميه على قسمين وبينها غلاة الجهميه الذين انكروا علم الله عز وجل والكتابه وهؤلاء كفار، ثم الطائفه الاخرى التي اثبتت العلم والكتابه ولا انا اسف هذه القدريه. الجهميه الذين جاءوا ابن صفوان اللي هم وايضا هؤلاء نفوا الاسماء والصفات، غلاتهم كفار ايضا نفوا الاسماء والصفات وقالوا ليس لله اسماء ولا صفات وبيناها، والمعتزله منهم الذين قالوا بعد ذلك والذين هو واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن فسمي المعتزله بعد ذلك، اثبت الاسماء ولم يثبت الصفات لله عز وجل. ثم قال الخوارج، هؤلاء من الخوارج؟ الذين خرجوا على علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكفروا من معه، بل وكفروا ايضا معاويه وصلاه ايضا كمان، وكفروا عثمان وكفروا عثمان، هم اول من خرجوا على عثمان، حق يقال يعني هم ليسوا اولا خرجوا على علي، خرجوا على عثمان وقتلوا عثمان، ان هم الذين قتلوا عثمان اول الخوارج بدايتهم طبعا يعني ظهورهم لقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، لانهم حتى وان تاولوا ولم يتاولوا، احنا نتكلم الان على خلاف اهل العلم هل الخوارج كفار ام لا، والراجع فيها ما اثبت عن علي بن طالب انه قال فيهم انهم خرجوا من الكفر، يعني هم ليسوا بكفار عندهم، وهذا في خلاف بين اهل العلم ايضا، لكن هم كفروا، هم اصلا منهجهم التكفير، يكفرون بالمعصيه، يكفرون بالكبيره، يكفرون كفروا علي لانه ومعاويه لانهم تحكموا، قالوا تحكموا الى الناس او تحكموا الى التحكيم وتركوا كتاب الله عز وجل، تاولوا الايات وكفروا قبلها عثمان فقتلوا عثمان رضي الله عنه وارضاه، ويعني الى اخر الى هذا الزمان هم موجودون، وهذه طبعا من الاشكاليات ومن الطوائف المبتدعه مساله الخوارج، لانهم يكفرون بالمعاصي، يكفرون بالذنوب، فيهم ما فيه من الجهل، يسارعون في التكفير، بل يسارعون في تكفير انفسهم اصاله يعني، وهذا مشاهد لمن يعني جلس معهم او التقى بهم، بانه ممكن يعني هو يكون معاه فاخذ يكذب على واحد كذب يقول له انت كفرت واغتسل، والتاني مثلا شاف عمل ما هو عنده بالكبيره والمعصيه، ويسارعون في تكفير الناس ايضا، كل من اتى يعني بذنب او معصيه ويكفرونه، فهؤلاء منشاهم، ولا شك ان هذه من ايضا اطراح من الفرق المبتدعه الضاله التي ايضا اساءت كثيرا وما زالت، لان المساله فيها اصبح كثير من الناس للاسف ما يضبطون العلم الشرعي فيندرجون في هذه الطائفه بدون ان يشعروا، يعني تجد عنده التكفير هين، يا اي شيء يراه ظلما فسقا يجعله كفرا، وهو لم يتعلم بدايات العلم، فتجد يتجرأ على التكفير ويظن ان التكفير امر هين، يرى ما يرى، والمساله ليست هكذا، فهو له من صفات الخوارج، حتى لا اقول خارجي بالفعل، لكن له ما عند صفات الخوارج، لانهم هم الذين يسارعون في التكفير، فانت ايضا لابد ان تنضبط بضوابط العلم الشرعي، لان المساله ليست بالهينه، نقول اخراج المرء من الاسلام الى الكفر معناه حكمت عليه بالخلود في النار. الان ان مات على ذلك، وهذا امر ليس، نعم نقول انه هذا امر يرد لاهل العلم، فقط نريد ان نضبطه حتى لا يتجرأ احد كما يحدث الان، وهم تجرأوا وفقهوا خطا، بدليل ابن عباس رضي الله عنه لما ارسله علي بن ابي طالب ليجادلهم جادلهم ما عندكم؟ اتلهم عندنا كذا وكذا وكذا من شبهات، فرد عليهم، رجعوا معه بالثلث. رجع ثلث الذي من المجموعه اللي كانوا متحصنين بالخوارج، لما ذهب ابن عباس يجادلهم، وكعب ابن عباس كان له لسان يعني الله اعطاه لسان يعني في المناظره والمجادله وعلم كما يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع بثلثهم بعد ان بين لهم الحق. فانت ممكن تجادله وتبين له ترجع، وكثير من الاخوه الذين دخلوا في هذا الباب لما تناقش معه وتتكلم وتقول له ده كتاب الشرع ممكن يرجع، لانه هو المساله عندهم ليست هوى كانت، لكن بعضهم خلاص تعصب للمساله واصبحت هوى وعاطفه، هذه مش اشكال. الشاهد بانك هنا هذا يرد عليه بالعلم، هذا لابد ان يرد عليه بالعلم. القدريه والذين قالوا بالقدر وقالوا بان الله لم يخلق افعال العباد بل العباد الذين يخلقون افعالهم بانفسهم. ثم بين ايضا المرجئه فقال هم الذين، من المرجئه؟ طيب أرجاءوا العمل، هم سموهم أرجاءوا ليش؟ أرجاءوا العمل، قالوا العمل ليس من الإيمان، الإيمان تصديق في القلب. هم على أربع طوائف بس أنا ما أريد أعيد، هم بعدهم قال الإيمان وسيأتي معنا المعرفة فقط تعرف بقلبك، والثاني قال الإيمان أن تقول لا إله إلا الله فقط، هذا الكرامية الذين سيأتون معنا الآن. والقلب ما فيش حتى إيمان في القلب، يعني التلفظ باللسان شهادتين فقط. والثالث قال الإيمان تصديق، والشهادتين شرط وليست من الإيمان، تصديق القلب. والرابع قال تصديق وعمل، يسموه مرجئة الفقهاء، تصديق آسف والتلفظ بشهادتين والتصديق والتصديق في القلب، وأوجبوا الأعمال لكن ليست من الإيمان. المهم إن هذه المرجئة الذين أرجعوا العمل فقالوا إيش، بس هذا ضابطهم المرجئة إيش، لا يضر مع الإيمان معصية. يعني أنت إيمانك في قلبك، ودي طبعا مشهورة عندنا في العالم، يضرب على صدره كل ما قلبي هنا نضيف أبيض مفيش مشكلة، يا شيخ انا بصلي لا بصوم، يا شيخ انا قاعد بس قلبي بنام وما فيش حاجه في صدري، طب انت ما بتعملش حاجه خالص في دينك. فهو الان هو ايش، هذا هو المرجئ، ارجع العمل وقال لا يضر مع الايمان معصيه ولا ذنب. لذلك هم يرون بان افسق اهل الارض ايمانهم سليمان ابو بكر وايمانهم سليمان جبريل، هذا هو معنى هؤلاء. المعتزله قلنا الذين عطلوا الصفات واتباع واصل بن عطاء الذين هم لم يثبتوا الصفات، قالوا سميع بلا سمع، عليم بلا علم. وهؤلاء الكرامية اتباع عبد الله بن كرام، وهم الذين هم على فكرة الكرامية عندهم مشكلة ممثلة، الذين شبهوا، تذكروا أيام الصفات لما قلنا هؤلاء الذين شبهوا الخالق بالمخلوق، قالوا يد الله قادر المخلوق عازب الصابع، قالوا ليش إن الله عز وجل يكلمنا بما نعلم ولغة العرب، فمثلوا. وهم أيضا عندهم يعني غالوا في أسباب الصفات، جعلوا في إثبات الصفات، جعلوا صفات الله كصفات المخلوق والعياذ بالله من ذلك. وهم ايضا الكراميه في الايمان الذين قالوا بان الايمان التلفظ بشهادتين فقط، فجعلوا المنافقين مسلمين مؤمنين، لان هو المنافق بيتلفظ بشهادتين وقلبه ليس فيه ايش؟ تصديق ولا عمل، فان كان عنده عمل لسه لا يقبل انه حابط كله انه منافق، لكن هم جعلوا الايمان فقط في التلفظ، فهؤلاء هم الكراميه ايضا، فجعلوا المنافق كانه مسلم. الكلابيه واتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب أراد أن يرد على المعتزلة فوقع أيضا في مواقع فيه من البدع أيضا. وقال المؤلف ونظرائهم، يعني شو ذكر هذا تحديد نظرائهم من هذه فرق الضلال وطوائف البدع عانى الله منها، طبعا هو يدخل فيها بعد ذلك وما ذكر فيها الأشاعرة بعد ذلك، على أن أهل السنة والجماعة بعضهم يعني يجعلون الأشاعرة وسط في هذه المسألة، ولكن كما بينا من قبل بأن الأشاعرة أيضا من الفرق من 72، وايضا هم عندهم مخالفات في فروع، مش فروع، في اصول الدين من القدر ومن الايمان والاسماء والصفات وغير ذلك. ثم قال المؤلف اما النسبه الى ايمان في الفروع بالدين كالطواف الاربع فليس بمذموم، يتكلم عن مساله هنا، مساله معلش تحملوا واحنا نحاول ننتهي ان شاء الله، خلاص يعني ربع ساعه او ساعه حتى لو الاخوات معنا، حتى لا ناتي بكم محاضره جديده، خلاص اخر شيء حتى ننتهي بفضل. فقال أما النسبة إلى الإمام في الفروع الدين كالطواف الأربع ليس بمذموم، ويتكلم عن المذاهب الأربعة، لأن من اتبع إمام في المذاهب الأربعة هذا ليس مذموما، يريد أن يقول ذلك. هذه يعني أن تقلد إمام مذهب المذاهب الأربعة الفقهية، وهي أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لأنك هل لك أن تقلد؟ نعم، لمن كان مقلدا له أن يقلد إمام المذهب، لأن هؤلاء الأئمة الأربعة في المجمل، حتى لا نقول ان الجماعة بحنيفة له كلام في مسألة الإيمان كما بينا مرجئة الفقهاء، ولكن في المجمل هم من أهل السنة والجماعة. نقول طبعا بالثلاثة الثانيين ما في كلام فيهم، إما أبو حنيفة فقط في مسألة الإيمان عنده فيها بعض، لكن نقول هم من أهل السنة والجماعة، فمن أراد لأن هم اتباعهم على أنهم من أئمة أهل السنة والجماعة لا حرج في ذلك، لما يكون عندهم من الفقه ومقلد واتبع إمام مذهب، لكن بشرط مبين لأنه إذا علم لأن هذا الإمام مخالف سنة الله سلم لا يجب عليه الاتباع، إذا علم، أقول إذا كان من عنده القدرة أن يعلم أن هذا الإمام في هذا القول خالف دليلا شرعيا أو خالف من الكتاب أو السنة، فلا تقليد هذا الإمام في هذه المسألة علي ان يقلد سنته، لكن لم يعلم لا حرج عليه. اذا نريد ان يبين ان ينتسب لامام في الفروع ليس بمذموم، لان المعلومه عند اهل العلم ان التقليد مذموم. ان تكون مقلد هذا مذموم، الاصل انك تتعلم، لكن عوام الناس لا يستطيعون ان يتعلموا. فما ان قال انا اتبع الشافعي، اتبع مالك، اتبع احمد، اتبع ابي حنيفه، لا حرج في ذلك على ما فصلت. ثم قال المؤلف رحمه الله عليه: فإن الاختلاف في الفروع رحمة. الأذان طيب سنتين. طيب انا السؤال، نعم هو انا قلت ان معاويه هو المصنف قال خلفاء، وما يقصد فيه الخليفه المهدي خلفاء. انت تقول السؤال كيف يعتبر معاويه رضي الله عنه احد خلفاء المسلمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافه من بعد 30 سنه انتهت بسيدنا علي. نعم انا هذه الخلافه الراشده، الخلافه الراشده التي هي 30 سنه، بل بعضهم جعل الامام الحسن بن علي في اخر 6 شهور وايام من الخلافه 30 سنه، هذه الخلافه الراشده. اما البعض تجاوزا لذلك انا قلت وقال المصنف، وانا رددت لو سمعتني قلت انا رددت، قلت الافضل يقال امير المؤمنين، لان الخلافه هي في الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. لكن ان كان يقصد خليفه يعني خليفه الخليفه صلى الله عليه وسلم، لان ايضا الخليفه الوحيد هو ابو بكر، لان هو خليفه صلى الله عليه وسلم، هو الخليفه، وبعد ذلك ابو عمر كان يقال امير المؤمنين او خليفه الخليفه صلى الله عليه وسلم، لانه هو الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر. لكن عموما تجاوزا لان الحديث جاء فيه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهؤلاء هم الخلافه المهديه الراشده. اما من قالها بعد ذلك تجاوزا على انه اميرا فمررناها، لكن انا وقفت عندها وقلت بان الصحيح ان نقول بان معاويه كان اميرا للمؤمنين، حتى انه كان ملك عضو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فهي تحمل على هذا ان لا يقصد المؤلف الخلافه الراشده. نعم لا حرج، اي كتاب شيخنا شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في هذا اقراوا منه ان اردتم، اي كتاب اخر ايضا. بس في اعتقد في سنوريكم تسمعوا ما قلناه، يعني في بعض التفصيلات قلناها في ممكن ما تجدوها في الكتاب، يعني في بعض الاشياء هي ثلاث محاضرات لو تسمعوها هتستخلصوا حتى منها الزيادات لا حرج، واي مرجع اخر ممكن ترجعوا منه ولا اشكال. ساحاول ايضا ان انا يعني اترك لكم يعني دبر اوراق، لكن ان لم يكن فلا حرج من اي كتاب من الكتب والشروحات لهذا المتن الموثوق فيها من علمائنا ان ترجعوا اليه، لكن ارجو انك تراجعوا ايضا المحاضرات حتى لو كانت في تفصيلات لم تذكر قراءه، يعني في انك تلموا بها ان شاء الله. الله أكبر. قال المؤلف رحمة الله عليه: فإن الاختلاف في الفروع رحمة. قال: والمختلفون فيه محمودون. هذه فيها نظر لابد أن تفصل، إن كان يقصد الاختلاف في الفروع رحمة لعله يرجع لقول عمر بن العزيز قال: لم يسوأني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا، فإن في اختلافهم رحمة. وقال بعض أهل العلم: في الخلاف توسعة. طبعا هذا ممكن يكون نقوله في الخلاف الذي هو في الفروع اللي يقصده الذي ليس فيها دليل، يعني مسألة اجتهادية ليس فيها دليل من الكتاب والسنة، كان نقول حادثة تنزل أو مسألة معاصرة أو اجتهاد فاختلف، فهنا لم يكن فيها دليل فهنا وكل اجتهد فيما يظهر له، فهنا نقول الخلاف فيها ممكن نحمل على هذا، على أنه لا أحد يأثم، من اجتهد فله أصاب فله أجران، ومن اجتهد فلم يصب فله أجر الاجتهاد فقط. فنقول إن هذا على أساس نقول إن هذا الاختلاف ليس الاختلاف المذموم. يعني إيش الاختلاف الذي هو اختلاف من باب اختلاف التنوع؟ نقول إنه قال والمختلفون فيه محمودون، على أن يعني يقصد هنا الاختلاف في، يعني لو قلنا في الأول الاختلاف، إن طبعا في كلام عند بعض العوام يقولون أو بعض الناس يقولون اختلاف العلماء رحمة، وهذا الكلام يعني ما ليس منضبط، يعني بل الاختلاف ليس بجيد، الاختلاف الأصل فيه الاختلاف مذموم. لذلك وقال هنا والمختلفون فيه محمودون، ليش ما مذموم؟ لأن الله عز وجل قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا اختلفوا، لست منهم، يعني انت لست من هؤلاء، يبقى الافتراق الاختلاف الاصل فيه انه مذموم. لكن هنا الاختلاف اللي يكون في اصل الدين، لكن نقول لا نقبل الاختلاف في العقيده، لا نقبل، نقول العقيده سنه واضحه، لا تاتي وتقول لي الكل اهل السنه والجماعه الذي يقول بان الله استولى ولم يستوي على العرش، ان الله ليس له يد، ان الله ليس له اصبع، ان الله ليس له صفات، وتقول هذا معنى في اهل السنه والجماعه، نقول لا، لا نقبل الاختلاف في الأصول، لا نقبله، لكن نختلف في الفروع الفقهية، كل فيه اجتهاد، لأن غالب الفروع الفقهية فيها من الظن، نقول نعم معك دليل وأنا معي دليل، قد يكون الحق معك قد يكون الحق معي، هذا يسعنا. إن كان الدليل خلال الخلاف خلاف تنوع، قلنا تنوع، يعني إيش كل معه دليل ولا أحد يستطيع أن يطرح على الآخر، فقلنا بمن أخذ بالدليل هذا بالدليل هذا لا ننكر عليه. أما إن كان الخلاف ليس تنوع، خلاف تضاد، أنا أقول بالدليل وأنت تأتي تقول بغير الدليل، أنا أقول لك لا يجوز أن تذهب المرأة تسافر بغير محرم ومعي حديث سالم، ثم تأتي تقول لي لا يجوز أن تذهب بغير محرم إن أمنت مثلا، نقول لها طب استنباطك بالأمن الآن ده استنباط والدليل صريح ظاهر، الآن لو قلنا بالأمن وتحقق الأمن يبقى لا نعمل بالدليل، وهذه علة مستنبطة رجعت على الدليل بالبطلان فلا نعمل بها، فنقول لها هذا ليس خلاف، هذا معي انت لست معك دليل، لو كان معك دليل انت معك استنباط، واستنباطك جاء على الدليل الذي معي الان. فهنا نبين في فرق بين خلاف التنوع والخلاف التضاد. الخلاف التنوع نقول فيه ممكن ان لا ينكر فيه، كمثلا الخلاف في كشف الوجه وتغطيه الوجه للمراه في خلاف تنوع، انا مش اسم خلاف معتبر، اقصد مش تنوع، تنوع لان ده في التفسير، خلاف معتبر، الخلاف المعتبر يعني كل معه دليل والدليل فيه قوي، فنقول لا انكار، من اخذ بهذا ولا اخذ هذا لا ينكر على هذا ولا ينكر على هذا، لكن كان الخلاف تضاد مصادم للحديث مصادم للدليل نقول النمص، النمص حرام، نعلم النبي صلى الله عليه وسلم النمص، ثم ياتي بقى الان ندخل سوريا نعجن زي ما بيقولوا، يعني هذه الكلمه اللي فضلت الشيخ ابو اسحاق حمزه يقول لك بقى يعجن كما في السيوطي كما بيعجن، يعني ايش يجيبوا بقى الكلام ونقعد نعجن احنا في مقصود الحديث، ويجيبوا كلام الفقهاء قالوا ايش في النمص واصل الشعر فين وخرج منين، ويقعد طب ما انت عندك الحديث ظاهر، انت كل اللي بتقول بيه ده عندك فيه نص صريح، وتأتي بأقوال عائشة مثلا وأقوال لمن وأقوال لمن، ونتكلم في دي مسألة حسن نخرج النمص من أصله ولا يتبقى لك شيء في النمص بعد ذلك. فنقول هنا أنت لم، أنا هنا هذا خلاف فيه قد فيه آه فيه نعم قال بي أحد، لكن أنا لو كان معك دليل لقلنا معك، هذه اللي نبين فيها، لكن هو يريد أن يقول لنا إيش؟ أن الخلاف في هذه المسائل التي فيها اجتهاد، يعني عايز يقول ان لا انكار فيها ان كان في الفروع بخلاف الاصول، انه قال في الفروع وانتبهوا لذلك، ثم قالوا والمختلفون محمودون على ان كله اجتهد، الذي اختلف اجتهد مش اللي اخذ بالراي، يعني الذي قال بالقول هو اجتهد، هو اجتهد عنده دليل واجتهد، هو لا شيء عليه لانه اجتهد بدليل، لكن ان ياتي احد لم يجتهد بدليل ويقول هكذا هذا ليس محمود، اذا متى يكون الخلاف محمود؟ على كل واحد فيهم اجتهد، فمن اصاب فله ما أصاب ومن أخطأ فله ما أخطأ، فمثاب في الاجتهاد، لكن الذي يصل للحق واحد، لأن طريق الحق هو واحد، لا نقول بأن كل مجتهد مصيب، لو قلت مصيب في أنه يأخذ الأجر ماشي، لأن كل واحد له أجر، لكن المصيب في الحق لا، واحد الذي مصيب الحق هو واحد، الذي معه طريق الحق، لأن الحق عند الله لا يتعدد، هو حق واحد، لكن مصيب في أنه له أجر نعم، لكن مصيب أنه أصاب الحق لو حدث اختلاف لا، مش كيف يكون الاثنين اللي اختلفوا والاثنين مصيبين في الحق. هو الحق واحد عند الله عز وجل. فهنا لابد ان نقول لو قلت مصيب في الاجتهاد فاجر الاجتهاد نعم، لكن مصيب في اصابه الحق لا، واحد منهم اللي اصاب الحق. ثم قال وقوله رحمه الله عليه واختلافهم رحمه واسعه، قلنا هذا بمساله الاختلاف الذي فيه التوسع، الخلاف المعتبر. يعني ايش؟ يعني ممكن واحد من العوام يقول والله انا يعني اخذ بقول من قال بكشف المراه للوجهها مثلا لاني هذا قول معتبر وانا لا اعلم من الادله ولا كذا، انا اقول لا انكار، اسمعك دليل قول عام. ايش؟ ما هو ده كلامنا الفروع، احنا كل اللي بنتكلم فيه الفروع، احنا قلنا لا اختلاف في الاصول، ما يقبل الاختلاف الا في مسائل بسيطه في العقيده، كمثلا اختلاف ان الصحابه في أهل هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ام لا؟ اختلف، عائشه انكرت ذلك، وهناك من قال راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا. فنقول هذه مساله مسائل اختلف، لكن الاصول العامه لم يحدث اختلاف بين الصحابه عليها. لكن لا نقبل من الفرق المبتدعه الذين يخالفون في الاصول ونقول نكون معهم، كما يقال بعضهم فيما نجتمع يعني نعذر بعضنا فيما افترقنا فيه ونجتمع على ما اجتمعنا عليه، او كما يقال في الجمله هذه، نقول هذه تتكلم فيها في الفروع ان اردت، لكن تتكلم في اصول العقيده ما يكون ذلك. ثم قال واتفاقهم حجه قاطعه، وهذه تبين كلمنا فيها الاصول الذي اتفق العلماء على ان يرى الاجماع، يعني ان الاتفاق حجه، لان حدث اتفاق فالاتفاق حجه، وهذا يبين لك اذا اتفقوا فاصبح حجه، اما اذا اختلفوا فانا بينا كما بينا في الاختلاف الذي يكون هو موجود، لان هذا قد حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابه ليس في النبي بعده. الم يختلف الصحابه في بينهم في زمن عمر بن الخطاب على هل الجماع بدون انزال يحتاج الى غسل ام لا؟ فبعضهم قال انما الماء من الماء، يعني اذا نزل الماء لابد من اغتساله، وبعضهم قال لا اذا جلس بين شعبان الاربعه وجهده فعليه الغسل. فرجعوا لمن؟ لعائشه. طبعا عمر بن الخطاب قال اذهب يا ابو موسى، ذهب ابو موسى دعني لعائشه فسالها، فقالت له على الخبيث سقطت، كنت افعل من ذلك فكان يغتسل، ان اذا جلس الرجل بين المراه وجهده بين شعبان الاربعه فعليه الغسل. بينت له بان اذا حدث العلاج لابد من الغسل. اختلفوا في الفروع ولا ما اختلفوا؟ لكن رجعوا لمن؟ رجعوا لمن يفصل له. لما حدث ورجعوا قال عمر ايش؟ والله لا يتكلم احد بغير ذلك لو نكلن به. حسمت عائشه الخلاف، بينت بان العلاج حتى بدون الانزال لابد فيه من الغسل، وحملوا انما ماء من الماء على الاحتلام يعني بعض اهل العلم ذلك، او هو منسوخ. المهم انه حسم الخلاف واتفقوا بعد ذلك، فاصبح الاتفاقهم حجه في هذه المساله وهذا للصحابه. لكن حدث الخلاف يحدث، لذلك نحن يحدث الخلاف اذا كان حدث في باب الصحابه من باب اولى، الذين نحن اقل علما منهم وورعا وتقوى وفهما بالكتاب والسنه وباللغه وما نعصر المعاصر الوحي، فلنا ان نختلف بسبب مختلف. لذلك لا انكار في ان يحدث الخلاف، ولكن يرد للاصول العلميه، واذا حدث اتفاق بين العلماء يبقى حدث الاتفاق، اذا حدث الخلاف يرد نقول بما بيناه من قبل. ثم قال المؤلف ختم الكتاب رحمه الله عليه، قال نسال الله ان يعصمنا من البدع والفتنه، امين يا رب، ويحيينا على الاسلام والسنه، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياه، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، امين. وهذا اخر الكلام، والحمد لله الحمد لله وحده، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بفضل الله قد ربنا من علينا وانتهينا من هذا الكتاب، ونشكر الله لكم صبركم على التطويل. نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا، وان يجعلنا نعمل بما تعلمنا، وان ننشره بين الناس، وان يعني يجازينا على ذلك خيرا. جزاكم الله خيرا على ذلك. وفي اي اسئله على الغرفه او هنا او حتى عند الاخوات. جزاكم الله خيرا. ابو محمد احنا افتقدناك اليوم، سالناك سؤال وانت مشيت تصلي. الثريد يا ابو محمد، ما هو الثريد؟ الاخوه مش عارفين الثريد هنا، فقلت لهم لابد يرجع لك. لا مش مهندس حسين، حسين الثاني يعني، في اثنين حسين عندنا هنا. جزاكم الله خير. هو عارف، فانا اسالك انت ما هو الثريد يا ابو محمد؟ مش انت راجل بتحب الذهاب لهذه المواطن، فما هو الثريد؟ لما قلنا فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على باقي الطعام، فما هو الثري؟ لا مش الفتة يا شيخ، انا مش عايزك تقول لي الفتة، انت بتتهالي مصري وانا مش عايزها مصري، انا بقول لك الثري فتقول لي الفتة. تأصيل المصري مصري مفيش فايدة، لما يروح فين؟ بسبوسة؟ لا ده انت شيخ، انت افطرت يا شيخ كويس. انا اقول لك انت قربت، هي الفتة بالمصري، لكن انا ما اريدها بالمصري. هي مش فتة عندنا، هي الثريد عندهم ايش؟ هي مش فتة خالص. احسنت، هذا عيش باللحمة، هي خبز مع لحمة، بس هي بتعجن عندهم، الثريد بيبقى ليه طعمه. الخبز مش فتة بقى شيء، ها مفيش فيها فتة. مين ده اللي قال؟ ابو حمزة اللي قال؟ ابو حمزه، عشان هو جاي من المدينه فلازم يغششك طبعا. ما هو انت يعني انت استعنت بصديق الان. ابو حمزه من المدينه طبعا، فلابد ان هو يقول لك ما هو الثريد. اما انت الان يعني الله يهديك يا سلامنا. نعم. طيب احنا يعني سالناك يعني قدر الله معاك ابو حمزه، كنت انت تغرم كثيرا الان. طيب احنا اطلنا عليكم، جزاكم الله خيرا، وان شاء الله نلتقي ان شاء الله في كتاب جديد. احسن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل. هو موضوع الحاكم المتغلب ده. طب نقفل بقى الميكروفونات ونقفل كل حاجه. السلام عليكم. اي حد من الشارع ممكن